انت فتحت حاله ولقيت بليدنج من الليفر، بليدنج من الليفر، حطيت لايت باك، باك خفيف كده بليدنج، تعمل ايه؟ مش شايف حاجه، كل ده من ده مش ده، يبقى اعمل ايه؟ اسمها ايه ديت؟ رينجل مانوفر، رينجل مانوفر، رينجل مانوفر ديت ليها استخدام اخر او مره عليك مره ومره قبل كده؟ جورينج كوليسيستكتومي، وانا بعمل كوليسيستكتومي وبليدنج، يبقى ده غالبا من السيستيك ارتري، يبقى اروح اعمل ايه؟ رينجل مانوفر. ماشي. صبا، دو يو بوت درين افتر ليفر انجري؟ انت اوبرتوريال درين، درين بالهبل، تحط درينز بالهبل، يس فيري جود. طب الرابتر سبلين افتر سبلينكتومي دو يو بوت درين؟ عملت استهلاك رابتر سبلين وعملت سبلينكتومي، احط درين؟ قول لي نيفر، لا، لان القانون وي دونت درين. طب انا عندي السبلين متعلق بتو ليجامنتس اهو، ربطت الليجامنت دي والليجامنت دي وشلت السبلين، ما هي الرو اريا؟ ما هو الاوز الكريتد افتر سبلينكتومي عشان نحط درين؟ بالعكس، وضع درين ده ميك وايد انفكشن. في حاله يا دكتور كان عامل سبلينكتومي وتحتها سكار كده، فالدكتور قال السكار دي بتاعت ايه؟ يعني دي بتاعت درين، كانت ست عندها سبلين وميجالي وعملت سبلين وميجالي يبقى سبلين وميجالي. لا، كانت عندها سبلين وميجالي بس الناس من بعد كده اكتشفوا انها ليمفوما. يعني هم عملوا سبلينكتومي وحطوا بعديها درين. هو كان في انسجن تحتها بس ده حاطط ايدك عندك ليه؟ سوري يعني. يس. لا انا ممكن اوصل حاجه كذا حاجه. لو اتعمل سبلينكتومي وحطوا درين يبقى في احتمال واحد ان هناك بيريسبلينايتس كتيره لدرجه ان هم لما سلفوا البيريسبلينايتس والاديجن بقى في رو اريا كتير، فحطوا درين وتشيز اجنست رو، او عملوا فازولايجيشن وبالتالي كل السوكس والفانس اوف ستمك كلها مليانه فاسلز مترابطه وفيها اوز، لكن نيفر اند ايفر في السبرينج بيحطوا درين. يبقى اللي انت شفته اكسبشن، ودي برضه انا ضد هذا الامر التدريسي. يشوف هتفضل في دماغك ولا يكره اشيلها من دماغك. لكن انت شفتها حاله حيه قدامك لان بعد السبيكتري قال لك ده ايه سكار؟ سكار بتاع ايه؟ بتاع درين. خلاص. ما تنساش حالك من دماغك دي بقى. دي غلط. خلاص انا اتذكر سنه من السنين كان في حاله، مش عارف حضرتك دي ولا لا، حالة كوكس بيكيولير تشومر، فاكرينها كوكس بيكيولير تشومر؟ كوكس بيكيولير تشومر، سيبيشيس سيست في السكال وحصل كرونيك انفكشن عبارة عن ألسر كبير قوي كده. كويس. وراح منزلها الله يمسيه بالخير بقى بس كان عايش دكتور مشهور ان هو يعشق كل ما هو غريب. ونزلها للطلبة والناس خلاص هو ده السيبيشيس سيست. طلعي من دماغ الطالب ان الكيس الدهني اللي ممكن اطلع كذا حاله من الطلبه عندهم كيس دهنيه ان ده مش اهو، هو خلاص شاف حاجه حيه. سو ذا تيتشنج مختلف خالص. لازم انا لما اوريك حاجه او ادرس حاجه تعمل لك كلاسيك. ذا كلاسيك. اكتر سبلينكتومي وي دونت بوت ادرين الا يبقى ما جبناش اكسبشن. تمام زي طيب. يبقى احنا امتى بقى؟ امتى في رابتشر سبلين؟ اكمل بقيه الاسئله بقى، امتى في رابتشر سبلين احط درين؟ لا بيريس يعني قصدك عملنا سبلينكتومي وكان هناك بيريس بلايتس. ماشي لسه قايلين دلوقتي. ايه تاني؟ هيموبيروتونيوم. لا هيموبيروتونيوم وشلت السبلين، شلت البلاد، مسلت البيروتونيوم كافيتي، احط درين ليه؟ الدرين بروفايدز انفكشن، درين دي مشكله. ها؟ حلو، اسوشيتد انتر ابدومينال انجري نسيستي درينز، ايه تاني؟ يا جماعه لو انا عملت بريزرفيشن للسبلين، عملت سبلينوراثي مثلا، احط درين لان انا متوقع او خايف افتر سبلينوراثي اللي يفتح والاقي، يبقى بقول الدرين دي لينا مؤخذ يبقى رحيم وليدرين دي عيني جوه الابدن، عيني جراح جوه الابدن. او عملت بارشا سبلينكتومي، شوف اختلف الكلام ازاي، سبلينكتومي كومبليت سبلينكتومي، احط درين ليه؟ مفيش رؤية. عظيم. لو انت عملت ميفريكتومي، ميفريكتومي هتحط درين ولا لا؟ ها؟ مش هحط درين، لا هنحط درين. ليه؟ عشان اوصل للكدني انا بعرف اشيل البرينفريك فان اللي هو حتى قد كده. فالبرينفريك فان عمال اقطع فيه ده، اقطع فيه ده عشان اوصل للكدني، وشلت الكدني من هذا البرينفريك فان هيطلع بلط او سيره زوي شوت ريس. لكن السبلين لا حواليه فات ولا حواليه اي حاجه، ومتعلق بالتو بينيكل كده بيتمسك وخلص. ايه هو الانفكتيف ستيج؟ ايه هو الانفكتيف ستيج ان هايدنتست؟ ها؟ الاج اللي بيطلع منها الامبوس، يبقى الاج موجوده فين الاج ده؟ في البارازايت. واو، وش كونتين ذا جرافيت يوتيز. عايشه فين الايكينوكوكس جرانيلوزس؟ يس، عايشة في الكارني هولز اسبيشالي الدوجز. يعني احنا جبنا سيرة الدوجز ليه؟ باعتبار ان الدوجز دول متعايشين معانا اسبيشالي الدوجز. تفتكر الهيومن بينج الادلت ولا لس ولا مور كومن التشيلدرن اولدر؟ وليه؟ بيلعبوا مع الكلاب، وممكن تلاقي في الشعر بتاع الكلاب ده فيه اكس فيحصل العدوى. يس، فيري جود. كويس. طيب ال كويس التريتمنت اوف هايدات السيست. هايدات السيست اللي مش بيفتح ويشيل از اونلي سيرجي. بص از اونلي اتعود الرد، الرد بقى از اونلي سيرجي. اروح سائل بقى تعمل ايه؟ يقولها لك الاستابس. وفي هذه الحاله هنعمل ايه؟ هنعمل inaculation of the cyst. ومن اشهر الكومبليكيشن اوف هايداتيد سيست الهايداتيدوزيس بيريتوراي which causes او which is the cause of death. one of the cause of death. دكتور مش سيست ده الفكره في المنافس في الاستمرار ان الكمبيوتر بتاعته لو وقع او وصلت كان لو خرجت بره السيست وصلت التيشوز تعمل بتعمل حاجات تشوف تعمل ايه؟ لو فرقع بيعمل. طيب ما هو انا فاكر الشنطه دي ايه؟ لما تفتح الباب بس ثاني واحد. لكن لما تفتح على سيروس كافيتي او سيروس ميمبرين هتعمل انذر سيست وانذر سيست وانذر اوبستراكشن، لان يبقى عندك ملايين اسيست. از لايك ذا ميتاستاسيس. طب ما هتعمل فين الليمفاتكس؟ هيحصل ماسيف اسايتس. يعني مثلا لو هو الليفر اتفتح او خرج في العمليه، خرج الكونتنت اللي فيه وقع على ما ينفعش. يعني اتفرعت مني كويس لازم اشيل، لكن حتى لو اتفرعت مني ودخلت جوه البلاد بس مش هتنفع خالص. بس لو دخلنا في البلد ده الكومبليكيشن القوي بتاعها يعني. بص انا دايما اقول ايه، ليه الحكمه في ان تدريس الطب الجزء الاول يبقى اكاديميك والجزء الثاني يبقى كلينيكال؟ بيفهمك الجزء الاول الاكاديميك دوت اللي هو بيدرسوه واحد من الاكاديميك لازم تعلى بالكليكال. فهو كل الحاجات قدامه واضحه، زي مثلا شويه باص يطلعوا في الدورين يبقى ده بريتورايز. هو مش كده. هو ما يقدرش يقول عليه غلط، هو بيتخطط وانت في سنه ثالثه. دلوقتي برضه الموضوع بالنسبه لك يعني لا شويه، وانت في النهايه تبص تلاقي حاجات بتحصل. اذا كل ما بنكبر كل ما الاقي ان الموضوع اكبر من كده، ان الهيومن بينج اكبر من كده. وانا ما زلت متذكر هذه الجمله، ما زلت بقول هناك اولا احنا مقتنعين ان الطب لسه لسه لسه لسه كل سنه بيخترعوا حاجات، كل سنه بيكتشفوا حاجات، كل سنه. انا بقول ان هناك في شيء اسمه فيابيلتي. فيابيلتي الطب ما اتكلمش عنه. ما اتكلمش عايز مش حاجه اسمها ما فيش حاجه كده في الطب لما تقدرش تفهم فيسيولوجي ليه حاجه اسمها فيابيليتي ما اخشش على اللاب ولاقي حاجه اسمها فيابيليتي بس انا شايف ان هناك شيء هيكتشف فيهم في الايام اسمها فيابيليتي يعني فيابيليتي انت بتيجي تعمل زايده لواحده صغيره كام ملكت تعمل بروستاتا لواحد 80 سنه وكده ثاني يوم عمال يتمشى في نفسه هلا ازاي في ايه ايه بتاعه كبير ايه سي جي كان تعبان اللي مش عارف ايه اللي عامله كبيره الدم اللي نزفه الخراطيم المحطاله طب ايه اللي بيخليه يمشي تتساءل في ناس تعمل لها كانسر بص ده كانسر بريست يعني الديتيريوريشن اخطر من اللي موجود على الورق وفي ناس تعمل لها كانسر بريست يعني انا اول عياده اخذتها اول عياده في حياتي ابويا اشتريها لي كانت في الدوبي من واحده كانت مالكه للعماره ومالكه للشقه كان وقتها في حسابات عاملين كل اللي طلبته ان هي ان هي تطلب في شقتها رقم موت بعد كده تاخد عيادتها ست كبيره في السن كان سبريست ماسك في الربس قلت لها مع كل اللي قدرت اعمله انا اقول لها وكان جسمها فين ودها للمستشفى ودتها لاستاذي قال لي سيبك حالها ولا حتى تستحمل في المستشفى ولا في المستشفى قعدت 10 سنين 10 years لغايه ما خدت الدكتوراه. يس. دي يعني دي يس. وان جود هيلث يعني هي ماتت باي سيمتي. فاهمها ازاي؟ يعني في حاجات كثيره جدا جدا جدا ليس لها اي تفسير قدامنا خالص. فانا بقول جايز في لسه في العلم حاجه اسمها فيابيليتي هتكتشف في يوم من الايام حاجه جوه بتخلي الشخص ان هو باي باص العمليه بطريقه بسيطه جدا وسموس وحاجه ثانيه. اهو وعندي ادي البرفوريد القرص البرفوريد اللي ده مخفوق وعشان يعمل اكيوت بريتورايتس يبقى ده انتيريور ريسيفت القرص مظبوط انا بدل ما خيط واحد الخرم وطالما ان هذا المريض فيت والسيرجن كومبتا يبقى احنا لسه ايرلي طب يا سيدي بدل ما انك انت تقفله وسعه واقفل بالعرض يبقى ما انت ايه؟ بالوروبلاستي يعني دخلت الانفكشن في العمليه بتاعتك بالظبط موجود موجود ات ذا سايت اوف ذا بالوروبلاستي فهمت ازاي؟ فانا مش هقفل ده واعمل بالوروبلاستي لا انا هذا الده او هذا البرفوريشن هذا الاور هعمله بالوروبلاستي واعمل بالوروبلاستي هو السؤال بس ايه جدع البلوتوم يا بيه؟ اه البلوتوم اخبط جامد اللي انا بتساله انما انت دي تقول ايه؟ طب عملت بالوروبلاستي خلصت من خلصت من التير لكن لسه ما خلصتش من الالسر اللي هيخلص من الالسر مين؟ الغضب طب ما احنا بنعملها وده ما فيش يزيد ولا ارتيت وده ليه ارقام ده الارناق لا الغضب دي عمليه كبيره عمليه كبيره عشان تكسبوز الميجا التو بي جاي مش هو عصب قدامي هنقصه واجري لا انا عشان اجيب هذا العصب مشروع كامل لا ليه؟ الارك اوف رايولان الايه؟ الارك اوف رايولان هو ده اسمه يعني ضد المارجنال ارتري ولا ايوه هو لا مش ضد المارجنال هو جزء المارجنال ارتري از ات كومبليت اور نوت هو جنكشن بتوين السوبيريور ميزنتريك والانفيريور ميزنتريك صحيح السيرجن الاناتومي قال لك ان هو بيبقى موجود الانستموز بتوين الميديكوليك والاسيدنج برانش بتاع يبقى هو ايه؟ ولو الميدل كوليك ده برانش هنا سوبيريور ميزنتيري والابر ليفت كوليك ده من الانفيريور ميزنتيري وده بيكمل الانستموز الموجوده عند السبريك داكشن قد يكون موجود ويكون غير موجود لو موجود يبقى ده بيوريك ان السوبيريور ميزنتيري او الميد جات مع الهايند جات حصل كومبليت شامل يعني هو لازم يكون موجود ولا مش لازم يكون موجود؟ قد يكون مش موجود قد يكون الانستموز مش كامله بس هو مشروع السيرجن ده بالك معين طول المسوس طريق انه موجود عليه الاندرويد طيب كويس ليفت برانش يس بيد الكوليك بعد سيتنج برانش ده يس قالك لو مش موجود بقى المسوس ده بيبقى حاجه اسمها ارك اوف ريولان بيبقى ما بين بيد الكوليك والسيتنج برانش بتاع اللي هي ارك اوف رايولان كاس تفاهم الاسلوب مش مظبوط ارك خدها مني كده ارك اوف رايولان هو الاناستوموزس بين السوبيريور والانفيريور بين ميد جاب والهايند جاب بين الليفت برانش اوف ذا ميدل كوليك والاسندنج برانش اوف ذا ابر ليفت كوليك قد يكون موجود يعني هو ارك اوف رايولان لو موجود لو مش موجود يبقى مفيش اناستوموزس في الحته دي يبقى هنا نقطه خطر ان انا ما اقدرش اعتمد على المارجن الارضي في التكنيك بتاعي يعني المارجن يبقى انكومبليت ما هو كلمه مارجن الارضي هو مكون من كل البرانشز اللي موجوده قد يكون انكومبليت قد يكون نو اناستوموزس بتوين بوث فاسز فالحته دي هتعتمد على الفاسل ده والحته دي هتعتمد على الفاسل ده هو ده المقصود بكلمه ارك اوف رايولان نعم وريني كده طيب نبدا بالسبلين صفحه 100 بدات لك بحاجه اسمها causes of splenomegaly blood disease circulatory disease cirrhosis بعدين infective bacteria في حاجه اسمها abscess of the spleen هو انتوا عندكم جورز لا انا بسال هل الجورس بتاعت سنه ثالثه هي الجورس بتاعت سنه سته؟ جراحه حاجه ومطرش حاجه مش كده؟ طب انتوا الجورس بتاعت الجراحه بتنزل لكم؟ ولا ما سالتوش زمايلكم؟ مش مين بتنزل؟ ايه؟ مش بنت انا مش بنت انا مش بنت انا مش بنت ما هو اكس ري وده لازم هو الجورز السؤال لان الجورز عندنا مثلا في القصر العيني هو عباره عن بدايه كلام فتح كلام مش حاجه زبطلين يعني كانوا عايزين يلغوها بعدين قالوا لا نلغيها ليه؟ ده بيحدد الاسئله يعني زي على زي مثلا انا هتحكي الخمسه دول هتحكيهم على الجور ده والجور ده يبقى ما ظلمتش حد في لجنتي غير لما تيجي تطلع في دماغي اي سؤال شافه فايتس ا تايب اوف subjects عناصر الموضوع انا بقول هذا الكلام ليه هل عندكم حاجه اسمها splenic abscess or not splenic abscess يعني دائما انا بدي هذا الكومنت سائل كده بعد الجورنال الصبحيه لقيت الخبر الاولاني ايوه بيت وزير الداخليه اتسرق طبعا ده مضحك يعني abscess دي اوكي anywhere even in the brain لكن abscess in the spleen ازاي ولكن اصلا ايه عنده جار انا بعتبره ده تحفه من التحف عباره عن سبلينيك ابسس من هنا انا كتبت موضوع السبلينيك ابسس از اكستريملي رير كونديشن لان المفروض ان السبلين بالرغم انه كان له دور كبير في الاميونيتي في السن الصغير خصوصا لاخراج بعض الانتي بوديز ضد سيرتن كبسولات اورجانيزم على راسهم النموذج خلاص هو بيطلع ماده الاوبسولين والاوبسولين ده اللي انا بعتبره التوابل بتاعت الاكل سير جدا عملت لك اكله حلوه جدا بس ما فيهاش توابل لا فيها ملح ولا فلفل ولا حاجه ما تتاكلش لكن الاوبسولين هم اللي بيروحوا للبكتيريا وبيخلوها مور تيستي فور ذا انتي بوديز تمام فاذا نقدر نقول ان السبلين هو اورجان اوف اميونيتي ذات اهميه كبرى برغم اهميته قلت شويه في السن الكبير لكن ما زال هو اهم حاجه ازاي يحصل فيه ابسس قلت لك عشان يحصل فيه ابسس الاورجانيزم هيجي له ميتاستاتيك من بره اوستيومايلايتس توس انفكشن ان اميونو كومبرومايزد بيشنتس ومن هنا بقى يحصل السبلينيك ابسس وهي present like any abscess by general manifestation of infection ولوكا سبلينو مجالي very tender وفي نفس الوقت يمكن يكون fixed because of the adhesion والtreatment under cover of antibiotic drainage of the splenic abscess because splenectomy sometimes is very very difficult خلاص يعني انا نفسي اعمل سكريبت ميكان سبتايمز از فيري ديفيكالت. هو ده الدسكشن اللي بيحصل في الجوار. لما جبت لك هذا الجار قول لك ده ايه؟ عباره عن جار سبلين مشقوق ومحطوط هنا ايه؟ عباره عن كورتين خلاص؟ كوره كده الكوره وشبكتها نصفي كوره. قلت له ده سبيك ابسس، ايه اللي عرضه ده سبيك ابسس؟ اند نوت هيدد اسيست. ها؟ قلت له ليه؟ بيكوز اوف ذا بايوجينيك ممبرين اسيست very clear endothelium لكن البيوجينيك ممبرين والانفكت البيوجينيك ممبرين نفس القصه دي. بجيب لك ليفر ابسس وليفر هيدد اسيست. قلت ليه عليها ديت ابسس وليس هيدد اسيست؟ بيكوز اوف ذا ممبرين اللي جوه. بعد كده بيسالك ده بوست اوبرتيف ولا بوست مورتم؟ قول له كود بي بوست اوبرتيف لكن لا نلغي البوست مورتاليتي. ليه؟ بيكوز بالرغم ان الجراح عايز يعمل سبرينات لكن سام تايمز ات بوست تو بي فيري ديفيكالت فبيضطر يعمل برانج وبوست بون السبرينكتومي فيما بعد. ده موضوع الانفكشن والابسس اوف ذا سبرين. لا ليفتح هذا الموضوع غير بالصدفه البحته. لان مش في دماغي خالص. ما شفتوش خالص، عمري ما شفته. الحاجه اللي عمري ما شفتها ما اعرفش اسكتها. يعني انتوا تتخيلوا ان الممتحن جاي حافظ الكتاب بص عشان يسالك، هو بيسالك في حاجات قد تكون مرت عليه الاسبوع ده او الشهر اللي فات او في حاجات. فالحاجه اللي بتمر عليا مش هسالها الا بالحظ. نيجي بعد كده مثلا نقول ايه هو الانفكشن بكتيريا ثم السيفيليتك ثم الفيروس ثم البروتوزوا. وجدتك هنا قلت لك طبعا الشيستوزوما او الهرزيزس والملاريا اللي تعتبر من الحاجات اللي بتعمل هيوج سبلين. التريتمنت والسوما بعد كده زي الشاجاز ديزيز او الانفكشن باي البروفوزايت او باي التريبانوسوما كروزي. انا الحته دي هشطبها، هسيب التريبانوسوما واروح كاتب قدامها شاجاز ديزيز وانتهينا والباقي كله مشطوب. يعني تريبانوسوما كفايه اعرف الاسم بس، يبقى انا كبكتيريا ماشي. بعدين جيت على السيفيليتك والفيرال، يعني جيت على الهرزيزس والملاريا دي مهمه قوي. يعني الابسس مش ذات قيمه قوي، خلي بالك. ولو اتفتح معايا موضوع عن الابسس سبريك ابسس ولا ايزك اكستريملي رير. الميتابوليك البورفيريا. بورفيريا انا عايزك تعرف كلمه عن البورفيريا نقراها ونشوف نسطر ايه ده. نقول it is a hereditary error of catabolism of the hemoglobin اللي بيطلع بورفيريا characterized by intestinal colic with constipation. خلي بالك بقى precipitated by the administration of barbiturates. قولوا ستوب. الناس عندها حساسيه من البربيتريتس، حساسيه من البربيتريتس، فبتعمل حاجه اسمها بورفيريا او بورفيريا اللي هي one of the cause of acute abdomen. فول ستوب، ده كله مش عايزه. يعني غايت. one of the cause of acute abdomen. نيجي بعد كده على جوشر ديزيز. مهم. ايه اهميته في هذا الموضوع؟ انا اجي لك حاله ابدومين تمام؟ ابدومين سبلينوميجري ما اكثر الحالات دي. وانا هلبس السبلينوميجري ده انتوا خدتوه في الاطفال وخدتوه في البطنه وخدتوه في الجراحه وانت متوقع مني اسالك في البورتال هايبرتاج. سبتايمز ذا اكزامينر بيبقى زهق من نفس الاسئله وتكرارها. فيجي يقول لك يبقى طيب اعمل جنرال اكزامينشن. تبدا بجنرال اكزامينشن. ها تبدا من فوق لتحت. تبدا تتكلم على التمبرالس مصر لان ده وان اوف ذا مانيفستيشن اوف الهارزيت بيشنتس. الويست بتبقى في مصر كويس. الاندميك اورتايتس وروح داخل على الاندميك اورتايتس ازهقت بقى. يعني شو ازهقت؟ او اخش على الاي اقول لك تشوف ايه بقى في الاي؟ وان في حاجات لكن one of the manifestations related للسبجكت. انا ما بتكلمش على العيون او امراض العيون، انا بتكلم على الاي ان ريليشن تو ستيوماجري. البينجويك ده وات از بينجويك ده؟ انت بتشوف ايه في العينين؟ ده بينجويك ده. قول لي بقى ايه البينجويك ده؟ وهي الجوشر ديزيز. فاكرين بقى في الاطفال؟ الجوشر ديزيز هنا it is a rare disease. The spleen stores abnormal lipids. It is characterized by enormous, a lot of the spleen. من الحاجات بتعمل فيري هيوج سبلين. بيبدأ بالأطفال عن سن ال 12. The diagnosis is confirmed by finding of Gaucher test in more. بس أنا هنا في حتة اللي هو البينج ويك الأهي أهي conjunctival thickening من قوسين the pinning ويك بتاعه. يبقى واقف حتى إيه عنده شوية بالو على شوية جونز على بينج ويك لا على هيوج سبلين سن 12 سنة. This is Gaucher disease. فأنا ممكن أسألها yes yes yes ها بتاع كده تلاقيها عند الفرد ده بقى لاترا دي سيكنينج ومصفره. This is abnormal lipid deposition في أي مكان الواضح بالنسبة لك العينين الكونجكتايف. تومور اوف ذا سبلين sometimes الكلام ده بينطبق على اللي تحتيها anatomical diagnosis. بصوا يا جماعه sometimes اجي اقول لك ايه ليه قلت على السولين ده سبلين في كلينيكال. انت بتقول لي سولين ديس ابدونال سولين از سبلين واي ترد تقول لي ايه from the history and from the examination. From the history the patient is presenting with يا pain يا dyspepsia يا pulmonary hypertension يا bleeding يا يبقى لازم اقول له ايه العيان جاب لي history كويس on examination general ولوكال. دماغي متسببه كده general ممكن تكون ايه ملهاش اي قيمه لان مفيش حاجه سبيسيفيك ولوكال. فلوكال انسبكشن بالبيشن بالكاشوال سكالتيش انسبكشن ذا سويلينج موفز اب داون اند ميديان. مظبوط ليه داون اند ميديان توارد امريكاس ليه لوجود الفرينيكو كوليك ليجمنت لوجود الفرينيكو كوليك ليجمنت ادي هنقوله وادي الدافرات وادي الفرينيكال كوليك ليجمنت وادي السليم اللي هو بيتحرك مع الدافرات اب داون اند ميديان. يبقى اقول له ذا سوالي ويتش موفز اب داون ميديان ده يبقى ويز ذا سبلين. طب ايه الاسبكشن عشان الفرينيكال كوليك ليجمنت ايه اهمية هذا الليجمنت؟ الاهمية بتاعت هذا الليجمنت؟ اول حاجة ان هو بيسبورت السبلين وبالتالي لما يحصل سبيو ميجالي فالسبلين فالسبيو ميجالي بيتحرك داون اند ميديان. ادي واحد. نمرة اثنين اهمية هذا الليجمنت ان في الكرونيك سيرجري او في السيرجري بلدك سيرجري if you pull or you roughly manipulate the colon ممكن يحصل رابط السبلين. خليكم النقطه دي دي من الحاجات اللي يقع فيها بتوع النساء بتوع النساء شغال وبتوع النساء دايما عندهم رعب من التست ما يحبش التست يخاف من التست يعني داخل بس يعمل هيستريكتومي اول ما يفتح باك باك يحط يبعد الانتستين عن وشه فاحسن يتعور ولو تعور الانتستين يبقى عايز جراحه. من ضمن هذا المانيبيليشن لما تيجي تشد على الكولوم كتير او التوباكت كتير هتشد على ده يشد على الكبسوله وغسلين يجرحها. دي حاجه مهمه ثانيه انك انت مش انت في مأمن لما يكون شغال تحت على اللي فوق. انا بتكلم على السوشيال فوكس. الحاجه الثالثه احطها حاجه اثنين قبل دي كمان واحنا بنشرح موضوع رابتشر او بيرفوريتد بيرفيك ألسر. وقلنا ان الجودينال ألسر از ليس سيريس ذان جاستيك ألسر صح؟ عشان جاستيك ألسر بيتكلم في جنرالايزد اما الجودينال ألسر بيحصل له ليكج وينزل الاند باراكوليك جاتر ويبقى لوكالايزد الاول هنا ثم يبقى جنرالايزد صح؟ الكلام ده قلناه ولا لا؟ السؤال ليه بيجي شمال ما يروحش يمين؟ ليه بيجي يمين ما يروحش شمال؟ ليه بيجي هنا وينزل في الرايت ايليا فوسا وحتى يبقى شبيه الاكيوت ابندسايتس؟ ليه ما يروحش شمال يا سيدي؟ ها؟ بيكاز اوف ذا فرينيكو كوليك ليجمنت. يعني حتى لو هذا الليج اتكون هنا الاول عشان يوصل هنا ما ينفعش يروح هنا فين؟ عشان الليج بس ولا عشان الباتشنج ميزان فين؟ هو نزل فيه. لا ميزان ده تحت جوه. يعني الاول كان اولى بيها حته السوبرفيشال قبل ما الدنيا تلغوص على الاخر. بدايته حتى لو عيان حب ينام شمال في فريند كوكوليك اللي جامد عامل اناتوميكال بارير ويجيبه على الرايت سايد. يبقى انسبكشن اب داون اند ميديا. دخلنا على الفريند كوكوليك ليجامنت هياخدك على هذا الكلام. اعتقد يا جماعه الكلام ده مش جديد عليكم. هو كان محتاج بس واحد يجمعه له صح؟ ادي سؤال دكتوراه. مش لا اقول لا افرق المعلومه معلومه. طب زي الدكتوراه بقى له خلي ايه داخل في عمليات وده ما تفتكرش الدكتوراه ده بره هذا الموضوع. كل حاجه انت عارفها بس انت مشكلتك بالتجميع. تجميع ليه انت ما شفتش؟ طيب نكمل. احنا قلنا انسبكشن بالبيشن لقيت السوالي ميكروش بيفتح الكوبيا ونازل على البيكر ريجن وممكن يوصل لغايه ايديك فصه وفر ولا ماتش صح؟ ده تقليدي. وهيبقى لك ليه دي نوتش؟ وعلى فكره هي نوتش واحده ولا كذا نوتش؟ كذا نوتش كويس. ليه؟ لان الاثنين بالراجلي طالع من سويك بط اللي هو عباره عن اثنين سبلينيونز والتحموا مع بعض وده مكتوب في الانابي. يبقى نتوقع سؤال امبريون جوب سبلين. نمره ثلاثة بيقول ايه؟ ها؟ بيقول ايه؟ انك انت لما تيجي تحس هذا السوالينج فالسوالينج ده داز نوت ريتش ذا لانج. ورينا الانجل از نوت اوكيباي باي ذيس. انت عايز تفرقه بينه وبين مين بقى؟ بينه وبين الكيدني. خلاص؟ اي كانت دي غلطه بقى راح I can't get above it. يبقى السوالينج I can't get above it. عكس الكيدني which I can get above it أو الأبر بولي. فده ميس أندرستاندينج كتير بيغلطوا. يقول لك I cannot insinuate my hand between the swelling and the costal margin. يعني I can't insinuate. أنا ممكن أحط في ده بين الكوستال مارجن وبين السوالينج. وخصوصا الناس اللي بيبقى عندهم اسايتس او بيبقى عندهم اورجانوميجالي بيبتدي يحصل فليرنج الكوستال مارجن. يحصل فليرنج للكوستال مارجن يبقى عامل كده. فبالتالي انا ممكن احط ايدي. يبقى بليز نغير كلمه اي كان نوت انسيويت ونقول اي كان نوت جيت ابوت ات. خليك سليم. خليك بقى خد بقى اللي بعديها بقى. اللي بعديها the swelling is dull. And continuous with spreading darkness. جملة عن قطرة جدا ليس لها أي واقع في الحقيقة. Because لو احنا أي واحد منها كده فولنتير وطلع وقلنا عايزين نشوف فين السبريننج دارنس. ما نبقى لا يوجد سبريننج دارنس. يعني لا يوجد النورمال سبريننج دارنس. ده السبريننج 9 10 11 كويس وموجود عند الميدا اكزيلري لاين ونايم كده على سيفه. لا يوجد شيء اسمه سبليننج دارنس. فبليز الموضوع دي خالص. يبقى اجي اقول ايه؟ بالرغم دي جمله تقليديه وفي ساعات ايه؟ واحد يقولها ويعيدها ويقولها ويعيدها and sometimes experience is you know be a mistake. انا بدرسها بقالي 10 سنين، انا بسمعها بقالي 10 سنين، لكن عمرك ما فكرت فصلت الحقيقي فصلت الكلينيكال من النظري ده ما حصلش. يس لكن كلمه is continuous with spreading dullness انا هترجع على الكلمه دي. الليفر هاز ليفر دولنس والليفر سبان. بقول لك وريني كده الليفر سبان وهات لي الابر بوردر وهات لي الاور بوردر وطلع كام سنتي صح. لكن انا عمري ما جيت نورمالي لا في البطنه ولا في الكارديولوجي ولا في اي مكان قالوا لي هات السبانيك دولنس. ملوش في النيتشر بتاعه. لكن اقول هذا السوالي is dull and encroach on throat area. The throat area هي الفندس of the stomach. وتروبز اريا اللي اعرفها ازاي لما اقول له عيان ده هات يوصف عند النجم وحط ايدك كده انا عارض ايدي واجي عند تروبز اريا الاقيها ضل برغم انها تشوف دي ريزونت. تمام؟ نكمل كده ايه الحاجات ديت. رابتشر سبين طبعا قلناها المره اللي فاتت ده من المواضيع الهامه للغايه. نيجي بقى صفحه بقى 106. انفارشن اوف سبين دي مشهور. سيست اوف سبين هيموليتيك انيميز كله بقى ده مشهور. هايبر اسبرينيزم يعني انا اي داوت اتسالوا في الجراحه فيه، لكن انا سبب ما كتبتها ان انا ما الغيش ان حاجه اسمها سيكندري هايبر اسبرينيزم. هتخليها ضعف. انت حتى اوريدي انت خدتها في البورتال هايبر تنشن. الليفر رابتشر ليفر ده عملناها المره اللي فاتت. ونكمل النهارده. موضوع يا جماعه الامريك ليفر ابسس ده هام جدا جدا جدا جدا. يعني لو احنا قلنا ان الدرس اللي فات الهايدات السيست اهميته لظهوره او بدانا نعرفه، لكن الامريك ليفر ابسس از اندميك ليجن، وده من الحاجات اللي هي فيري فيري امبورتنت. هام جدا جدا جدا. لو جينا بدانا بالايتيولوجي ازاي الامسابيبا هيستوليتيكا ريتش غير، فبنقول ان someone may ingest contaminated grass or vegetables، اكل اي حاجه contaminated مش مغسوله كويس، where the hadid cyst are present، بتخش الجي اي تي هذه السيست تاكل، يطلع الفيجيتيد سيست او الفيجيتيد نيتشر ويخش على الكولون. في ساعات يروح نازل في البراز وخلاص، في ساعات يحصل له سيست وينزل في البراز يعني غيري وغيري، وفي ساعات يخش في الكولون او يخش في السيكم او يخش في الوول، وهو ده اللي بنسميه انفيزيف فور. يقعد يقعد سنين طويله، ممكن يحطوا 10 20 سنه. وعند عن طريق بورتال سيرفيشن يوصل للليفر، ولما يوصل للليفر يوصل للرايت لوبر في الليفر. جملة خطيرة جدا وانا بقراها لازم اتابعها عليها، معنى هذا ان ذا بيشنت ممكن يجي لي باي اميبيك ليفر ابسس وما عندوش هيستوري اوف اميبيك كولايتس، ما عندوش هيستوري اوف اميبيك ديزنتري. قال لك اه. حاجة بقى لها 10 سنين افتكرها ازاي؟ اصل انا دوسالتاليا وانا صغير كنت برمرم كتير قوي في الاكل من الشارع، جات لي دوسالتاليا واتعالجت منها انكمبليتلي تريتد، وفضل الانفيزيف فورم هو كولون وراح بعد 10 20 سنة. There is sometimes a history of amoebic colitis or amoebic dysentery is absent. لما يوصل للليفر بيوصل ويخش لي في الرايت لوب، وده سؤال للتوب اوف ذا رايت لوب. ده سؤال ليه وصل للتوب اوف ذا رايت لوب؟ هو مش جاء عن طريق البورتال؟ مش جاء عن طريق البورتال؟ يعني مجرد هو جاي من الليفت او من الرايت ودخل هنا، هيمشي هنا يمشي هنا يخش هنا يا هنا يا هنا. اقول لك لا on the left is extremely rare، لكن هو دايما يخش عن الرايت مور كومنلي، بيخش عن دايما مور ذان 80% رايت دور. ده السؤال ليه؟ بلاش اجابه واضحه. هناك ثيوري البيكس قالوا ان الدم في البورتال تراكت بيمشي in two layers in bimammillar theory. bimammillar theory يعني بيمشي اللي جاي من الرايت سايد هيخش على الرايت سايد، on the left side هيخش على الليفت سايد، and this is not proved in human being. لكن ده اللي انا قلته، ده الرد الوحيد اللي انا قابلكه اللي هو الثيوري اللي اقيله وثبت في البيكس but not in human being. This abscess start as amoebic hepatitis، بدأ من حاجة اسمها amoebic hepatitis and then becomes an abscess. هو في الحقيقة مش abscess زي ما انت متصور، لأن هو عبارة عن necrolytic enzymes some sort of autolysis من ال enzymes بتاعت الانتاميدا. النبي وصل هنا طلعت enzymes بتعمل autolysis، بروتوليتيك انزيمز بتعمل انفارشن بتاكل في الليفر تيشو، فده از نيكروتيك ليفر تيشو. نيكروتيك ليفر تيشو فالابسس ده هو عباره عن نيكروتيك ليفر تيشو. لما حصل هذا النيكروزيس بيكوز اوف ذيس بروتوليتيك انزيمز فروم الانتاميبا، بدا كمان يتراكم البايك ويتراكم الار بي سيز. ده اللي ادت الشكل الكاركترستيك لهذا الابسس بكلمه شوكولات باس او انشوبي صوص. عارفين انشوبي صوص؟ الانشوجه يا اخي، الانشوجه اون ون انشوفي صوص او شوكليت باس. كتير قوي لما بنتسال في الكوره ليه شكل الباس انشوفي صوص او ليه شكل لايك ذا شوكليت، الاجابه بتكون بيكوز اوف ذا نيكروتيك ليفر تيشو. بمعنى ادق انت تتخيل الكبده اللي بيجيبها عند الجزاره لونها بني، فلما اتقطعت وباظت بقت لونها بني. غلط كبير قوي، بيكوز نيكروزس او نيكروتيك تيشو ما لهاش بلاد سبلاي. اي شيء في الدنيا نيكروتيك ليس له بلاد سبلاي وبالتالي بيبقى ابيض. يعني النيكروتيك ليفر تيشو ده لونها ابيض، شغف ابيض، بس وجود البايل المخضر على البلاد اللي بيحمر ادى في الاخر الكوكتيل اللي لونه الشوكليت والباص. فبليز ما تجاوبش شوكليت كلر على انه نيكروتيك ليفر تيشو بس. It is a solitary abscess. له شاجي وول. له شاجي وول. كلمة شاجي يعني خشن. متعرج. وده النكراتيك ليفر تيشو. اللي فيه بايل وفيه بلاد. والاقي الانتميمة هيستوريتيكا عايشة هنا في الحتة دي. على الليفر تيشو النورمال. يعني لما اجي اقول لك خد ورقه وقلم لو سمحت وارسم لي شكله تحت الميكروسكوب برسمه له المنظر ده. This is a shaggy wall، اكنك جايب الليفر من عند الجزار وبسرعه تلاقي قاعد تتنخور فيه، فمالوش وول. Is it خشن؟ Is it shaggy؟ Is it regular wall؟ في جانب هو الليفر تيشو وفي جانب هو النكروزس. والانت بيبقى عايشه، هو السؤال لما اقول لك ارسمه ده عايز اعرف انت هتحط لي انت بيبقى عايشه فين؟ عايشه في الميت ولا عايشه في الحي؟ عايشه في الحي عشان ياكل اخضر ويبوظ اخضر. And not in the necrotic tissue. هي عايشه هنا هتموت ده وتحوله الى necrotic tissue. You understand? So this is not an abscess. لا يوجد بايوجينيك اورجانيزم، وحتى الاورجانيزم اللي مسؤول عايش اون ذا اكسبانس على قفا النورمال ليفر تيشو. سام تايمز بيحصل له سيجنال انفكشن. في هذه الحاله هنلاقي بايوجينيك ليفر ابسس، لكن هو اصلا از نوت ان ابسس. لفظ خاطئ في وصف هذا الموضوع. ايه كومبليكيشن اوف اميبيك ليفر ابسس؟ اول حاجه الرابتشر. هي بنفس في المذاكره بتاعته زي مين الهايدن سيست. ولو اقول لك الرابتشر فين، حط ايدك كده كله فوق يعمل سفرينج ابسس، او فوق قوي يخش على البلورال ويعمل البيمه، او على اللنج او على البرونكس ويحصل اكسبكتويشن اوف ساتش شوكليت باس. هنا على البريكارديوم، وده الكوز اوف ذس، واللي يضرب في البريكارديوم ويعمل كاردياك تامبونات اند ارست هو الابسس اللي نادرا ما هيكون اون ذا ليفت لوب بيكوز اوف ذا ريليشن. عشان اي حد يسالك مين اخطر الرايت ولا الليفت ابسس، قول له بالرغم ان الليفت اميبيك ابسس ده رير ولكن هو فيري دينجرس، لان الليفت لوب رفيع جدا له علاقه بالهارت والرابتشر بتاعه على البريتونيا. هنا بقى اقول لك على الستومك and the patient may vomit such chocolate pus. هنا ممكن على الكولون، ممكن على البريتونيوم ويعمل اميبيك بريتونيتس another cause of this، او هنا على السكين ويطلع لبره ويبدا يعيش على الاكسبانس اوف ذا سكين ويؤدي الى اميبيك كيوتس which is a cause of this. ليه cause of this؟ لانك انت لما تقدر تدي انتي اميبيك دراجز هيوصل للمكان عن طريق البط، والسكين هيسكون بط سبلاي. فتبص تلاقي اللي بياخد زي مثلا الميتونازول فراجيل، كلنا عارفين هو الفراجيل. اللي هيوصل للسكين قليل قوي جنب التكاثر بتاع الانتاميبا. فيقول لك كميه الدامج اوف سكين اسرع بكتير من كميه الميتونازول اللي يصل الى هذا الابسس. And this is another cause of this. يبقى المين cause of this rupture in the pericardium يليها البريتونيوم او السكين. ادي واحد ربش. اثنين، طب هو قاعد هنا في الليفر تيشو فبيبوظ الليفر تيشو. ثلاثه، ممكن يحصل له سجاد انفكشن. اربعه، يحصل له فايبروزس ويتحول الى كرونيك ابسس. And sometimes it can calcify. دور الهايدات السيست هتلاقي نفس الكومبليكيشن مع اضافات شويه في الهايدات السيست عمليه ايه الانافيلاكسيس او عن طريق ان هو ممكن الهايدات السيست تعمل مالتيبل سيست تفتح في الليفر تعمل انذر سيست في الليفر انذر سيست كتير قوي الالترا ساوند لما يقول لك هناك ماني سيست يبقى دي ويسما دي سيست دي هيقول لك ايه في الالترا ساوند يقول لك سنجل شاجي وول مش قادر اقول لك ان الوول يعني ايه نظيف سموث از ان ريجولار وول اند كونتيننج ايكوجينيك كلمه ايكوجينيك يعني بستخدم لفظ الالترا ساوند ايكوجينيك غير لما يقول لك ايه ايكو فري فلويد ايكو فري فلويد زي الميه ايكوجينيك يعني في حاجات ميه وفي حاجات بتصد الايكو يبقى حاجات صلبه ايه الكليكال بيكتشرز يس ما هو ليه ليه ليه ليه بيرد بيتجوز رؤيا لاس بياند ريفير ليه ساعات ميجور بيرد بيتجوز بيكوز اوف ذس هاد بولينج نفس القصه عمال يحرق ياب قرحه كبيره ده ناهيك عن سكندري انفكشن ناهيك عن الفيفر عن السبتسيميا لكن هو نفسه ممكن لاس اوف بلازما كتيره لاس اوف بلاد يعني كده مثلا بتدي علاج يخفف حته جنب التقاصر في حته اكبر بتتاكل انصار يعني في صوره في الله عن الامير كيوتس حرق ضخم جدا اكل البني ادم ايه هو البرزنتيشن بيشنت هيبرزنت وذ سيمتومز وساينز السيمتومز بيقول لك عندي كونستيتيوشن مانيفيستيشن عندي بين براك هايبوكوندريا هذا البين دقيق ستيتشنج من البري هيباتيتس لما بنزل السلم او اتحرك او راكب العربيه انزل في مطب جارينج اوف ذا بين جارينج يعني اهتزاز العيان بيكوز اوف ذا هيباتايتس بيحس بسفير خيم سمتايم ذا بيشنت بريزنت ويز بيسنيا بلورال افيوجن ايه سبب البلورال افيوجن؟ للمره المليون سيمباثيك افيوجن سيمباثي ما انا مش عارف هناخد موضوع بص مراسي في العرب بص الاقي الجوينت بتبقى قد كده يقول لك ايه الميه اللي مليانه في الجوينت؟ قال لك تعاطف سيمباثي مالهاش دعوه بالسيمباثيك سيستم وممكن يبقى عنده البلورال ديفيوجن وده يعمل شويه ديسنيا ان اكزامينيشن جنرال ولوكال جنرال في فيفر سمتايمز ايرسي لوك شكله كده تحس ان هو توكسيك نسميه ايرسي لوك كافيه اوليه عارفين كافيه اوليه اللي هو القهوه باللبن شكله ايرسي ملوش بشره ملوش لون معين وات اباوت ذا جوندس نادر لقوه في 15% من الحالات. طب ايه الجزء جوندس؟ destruction of the liver tissue باعتبار ان هو does not destroy يعني the whole liver الا في حالات قليله وجدوها 15%. It is a hepatocellular jaundice. Only in 15%. نعم؟ no. No. مالهاش دعوه خالص بالعلاج. مش سيست ومدلدله وتضغط. دي حاجه بتبقى نكروتيك. ليفر بيبوظ. فايه اللي خليجي على النقطة هيباتس؟ فاكرت مش عاملين سيستم نو. ايه اشوف انا اجي اقول لك ايه في موضوع زي الفيرال هيباتايتس في انواع من انفكتشوس هيباتايتس تؤدي الى كوليستيز انا شو الوصلات؟ يقول كوليستيز اديما في الانترا هيباتيك بايل داكتس ادت الى بايل ستيزيس مش هنا لان دي از نوت انفلاماتوري ده هنا نيكروزيس بتبخ انزيمز بتبوظ مش عامله بمفهومك البري هيباتايتس او الهيباتايتس بمفهومك وبعدين ابس السيلولايتس والدم ده كل الموضوع ان هو انت ميبا اللي وصلت هنا وبتطلع قبل ما تبوظ ده كله كانت بتبوظ نقط ده مفهوم اللي هو ايه اللي هو الهيباتايتس ستيج عشان كده الكتب الامريكيه كلها ما بتذكرش زينا احنا هيباتايتس ابسس كرونيك ما تقولش كده خالص ايه دي زنابسس ايه دي نيكروتيك تيشو هو ما بداتش بستيج اوف اديما وتش ريزولف هو بقت لوكالايزد اون اكزامينيشن بلاقي ان هناك تندر ليفر سام تايمز هذا الليفر التندر الاقيه فيكسد بيكوز اوف ذا بيري سام تايمز بيكوز اوف ذا بيري هيباتايتس الانفستيجيشن اوف شويس التراساوند aspiration guided by ultrasound لكن دائما هقول لك الموضه في المعامل والمختبرات الان هي الاميونولوجيكال تيست عايز تعرف كان عيان عنده بالهرزيز ولا لا؟ كانوا زمان يعملوا ايه بالهرزة الانتي بوديز؟ طب انا ممكن اكون عندي بالهرزة قديمه وخففت منها وعندي بوز موجوده، ممكن يبقى عندي اميبيك انتي بوديز. فدلوقتي بنشوف الانتيجين ان ذا سيروم، قلت لكم الحاجات دي خلاص بقت موجوده بصوره بنطلبها بالهرزة الانتيجين. ممكن اطلب اقول للعيان ده روح اعمل لي الايزا تيست، الايزا تيست اللي هي نوع من انواع الايميولوجيكال تيست بتتاكد اذا كنت انت عندك اكتيف اميليزيس او نوت. نعم؟ تكون اميليزيس. بس هنخش بقى كده الخطوه اللي بعديها، عايز اشوف انا الستونز. ممكن اقول له اعمل لي كولونوسكوب او سيجمويدوسكوب، لكن عشان اشخص موضوع الاميبيك هيباتيتس او الاميبيك ليفر ابسس باي ذا الترا ساوند. واكثر حاجه كونفيرم الترا ساوند، وبعدين اشفط هذا النكراتيك ليفر تيشو. ماشي ماشي ماشي. ده بص اقول لك حاجه، ده مش غلط، لان لو انا ما عنديش هذه الامكانيات هعمل كده خلاص. اصلك هتعمل كده ليه؟ سؤال كويس قوي يا جماعه، عشان برضو ايه نكون على ارض واقع. انا واحد في حته ما عنديش انا المعامل اللي هي هتقدر تقول، ولا الالترا صام اللي يقدر يعني يكتشف لي ده ويعمل لي اسفايريشن. سي هذا في سام وان بيجي لي ارسلوك اللي هو له حراره عاليه قوي 38 38 شرطتين، وعامل له انوركسيا، والاقي الليفر تقدر. انا بشك بحكم الطب اللي هو علمني شك في الخطر اكسكلود، ده شبيه جدا بالهيباتوما اللي هشرحها ان شاء الله. هيباتوما هيباتو سيلولار كارسينوما، ولو انا عندي الترا ساوند بس مش يعني اكسبرت ولا الجهاز كويس قوي هيقول لك انا شايف فوكال ليجن. ولسه بقول لك انا مش هيوريك ده سيست سيست، هيقول لك ان ده ايكوجينيك. بقيت انا في ايرا الراجل ماله كده ارسلوا الراجل اثينيك. يا راجل ده احنا لو كان بيحصل عندنا شويه انفلونزا مالكش نفس تاكل، اول حاجه بتتوصل لها بتيجي الانوركسيا. ايا جاي لي انوركسيا توكسيك تندر ليفر الترا ساوند، يا ريت ده غرقني معاه. قال لك ده ليجن وكويري. طب انا هحط اول احتمال ايه؟ احتمال هيباتوم واحتمال اميبيك ليفر ابسس، الاثنين على فكره شبه بعض جدا جدا. البراكتس كتير قوي بنقع بالاثنين. ها بس فايزر اعمل لي اسفايريشن وريحني، واعمل لي باثولوجي اكزامينيشن. طب انا بقول لك انا في حته حتى الالترا ساوند من الالترا ساوند البسيطه البدائيه، فاعمل ايه؟ طب انا مش هنخسر حاجه، هتبدا كورس من الفلاجيل لمده 5 ايام وتعالى لي اتحسنت ولا لا. يبقى ثيرابيتك تيست ما زال اكزيست، ما زال اكزيست، خصوصا ده اندميك، وهلاقيه اندميك في حتت فقيره نوعا ما حيث السانيتيشن قليل. ما هو التريتمنت؟ نعم؟ أعمل إيه؟ أنا لسه برد على هذا، أقول لك صح. It exists، ما بقولش لا. ما هو التريتمنت؟ كونسرفاتيف، دوميترونيدازول أو التينيدازول. 5 أيام، نو ريسبونس. يبقى اعمل اسبيريشن. وانا بذكر من اول السنه بقول لك every abscess should be in size and drain ما عدا A B C. اميبيك ليفر ابسس بيكوز اف يو درين، فتحنا ودرين وحطينا درناقه، ده يا جماعه مش ابسس، ده هيجري دول هيجري ويأفكت سكين ويعمل اميبيك كيوتس. هتدي مترودازول هلاقي الدمج اكتر من اللي بيوصل، اكتر من اللي بيوصل، فدائما هو البرازات هو اللي بيكسبني. لو دونت ترين يبقى هقول دي كونسرفتيف تريتمنت فور 5 دايز. امبروف كمل، مفيش امبروفمنت اسبيريشن، واحسن اسبيريشن جايب بالترا ساوند يوزنج وايت بور نيدد. امتى اعمل درينج؟ امتى افتح ان اي درين ليت جو؟ اول حاجه او في الاطفال هنا الطفل الصغير اللي هيسمح لي ان انا كل شويه اعمل له اسبيريشن، او امبندنج رابتشر او رابتشر، يا اما حصل رابتشر خلاص غصب عني انا هفتح هفتح، يا يا بويدنج وهيرابتشر، بدل ما يرابتشر يبهدل الدنيا لا احتفظ بما تبقى من السكين وافتح اشفط افضي اندر متر ده زول دريب. ممكن لو نعم ممكن يعمل لا لا ليه؟ يعني انت هتعمل لوبير دوبيا وكان هو ديستروي بقى خلاص الليفت لوب طايق كله. لكن ليه هعمل لوبير دوبيا؟ This is a necrotic. انا عايزك تتخيل نظام الليجن is a necrotic tissue. بس المصيبه ان النكروتيك تيشو مش هو ده المشكله. يعني انت if you drain this مش هو ده المشكله، المشكله ده. لكن النكروتيك تيشو ده بوره وحشه، ده ميديم وحش بيجيب لي سبب الانفكشن بسهوله. فانا بحاول ان انا اشيل الهيصه دي كلها عشان ماي ميترولازور يجد فرصه ليوصل لهنا. طول ما في اكسس او طول ما في سبيس اوكوبايد ليجن، طول ما في حواليه اسكيميا، طول ما في البلط ما بيوصلش الكميه كفايه. عشان كده هو الاهم شيء هو علاج الميديكال. حتى if you aspirate or you drain لازم هتبقى under cover of metronidazole. فأنا مش مشكلة هنا، مشكلة دول هنا. Amoebic liver abscess برضو في حاجات كده بلخصها في Amoebic liver abscess عشان التكنيك نفسه بتاع الاسبيشال مش علينا. يكفي نقول ان اسبيريشن اندر التراساوند جايدنس. وقلنا كده من مواضيع برضو مهمة للغاية وهو موضوع التيومر، ذا ليفر تيومر. التومرز اتقسمت الى بينايت والى مالجنت. والبينايت ليفر تومر او هيباتيك تومر في حاجات طالعه من السل وحاجات مالهاش دعوه بالهيباتيك سيلز. يعني مثلا لما اجي اقول لك انا هناك الادينوما فدي طالعه من الهيباتيك سيل. لما اقول لك كولانجيتيك الادينوما دي طالعه from the common bile duct او from the intrahepatic biliary canaloplasty. فاذا ده تو تيومر طالع from the liver. لكن انا اقول لك انا هناك الكافيرنس هيمنجوما وده الكومنس بنايت تيومر. الكافيرنس منجوما this is not arising from the hepatocytes. لما اجي اقول لك حاجه زي الفوليكولار هايبربلاجيا نودولار هايبربلاجيا فوكال هايبربلاجيا وعمل نوديول ده فيري رير فيري بيناين. كل مشكلته انك انت رايح تعمل التراساوند بالصدفه البحته لقوها وبنلاقيها اكثر الفيميل وقد يكون عشان الفيميل بالذات قالوا كونتراسبتيف بيلز. كل اهميه هذا الموضوع يهمني عشان اقول لك مش كل فوكال ليجن معناها هيباتو سيلولار كارسينوم. كل مشكلتها ميميك تشبه هيباتوسيلولار كارسينوم. المالجنت هو طبعا المهم عندي. والمالجنت بتتقسم الى برايمري والى سيكندري. وقالوا على البرايمري ده زي هيباتوسيلولار كارسينوم او الكولانجيو كارسينوما او الهيباتوكولانجيو كارسينوما. هيباتوكولانجيو كارسينوما يعني could be arising from the hepatic cell أو from the intrahepatic bile duct أو mixed ده مع ده. The secondaries of the liver are 30 times much more common than the primary, are much more common than the benign. نفس القصة دي واحنا داخلين على الأورثوبيديك هنقول لكم إن في secondaries of the bone 30 times much more common than the primary malignant tumor of the wall. نفس المنظر ده تخيلوا انزاس وتحصيلات. تعال نبتدي نتكلم على البرايمري ونشوف ايه هو السيلولار كارسينوما اللي ليها اسم شهره الهيباتوما او الكولن جيوما. ونلاحظ ان يمكن دي المره الاولى والاخيره اللي بستخدم فيها اوما لانها كارسينوما. فالهيباتوما او الهيباتوسيلولار كارسينوما. كالعادة انا مش نفس الطريقة. By definition it is a primary malignant neoplasm arising from the liver. الايتيولوجي هيختلف اذا كانت ديت هيباتوسيلولار من كولانجيو كارسينوما. الهيباتوسيلولار الكوز بتاعها رقم واحد هو البي فيروس او السي فيروس. يليها السيروتيك ليفر. They constitute the majority of the hepatocellular carcinoma. دول اهم حاجة. في حاجات تانية. يعني مثلا ممكن نلاقي انواع من السيروزس اقل طبعا اهمية من السيروتيك ليفر. الهيموكروماتوزس. One of the causes. الاميوسمبرشن. Severe immunosuppression, suppressive disease. Certain drugs can تستخدم في البركتينس كولانجيوغرافي. This is another problem. لكن بيجوا سنوية بعد الاثنين دول. بعد الاثنين دول. في وقت من الأوقات أفريقيا أو سوري مصر أصيبت بفنجس. هذا الفنجس بيطلع توكسز معينة اللي هو أفرا توكسين أف أس فرجيلس فليبس. أسفرجيلس فليبس هو التوكسز بتاعته which contaminate grains. وده على فكرة endemic في أفريقيا. وده اللي بيخلي ان الهيباتوسيلر كارسينوما از انديميك في افريقيا او ساوث افريقيا. كان في مصر لحظه كده وطنشوا عليه قال لك حاجات مسرطنه كان واخد مخص كان كورك مش عارف ايه جت كده فتره من الفترات في مصر وحاجات هذا الافلاتوكسين في مصر دي بس في مصر وريكوردت ان في افريقيا ممكن يصاب الاطفال ولما يبدا من طفولته وهو بيتسمم هذا كارسينوجينز يبقى ما نستغربش على سن 10 12 سنه ان هو يصاب بالبكتيريا الكارسينوما. لكن انا كفايه احفظ 1 2 و3 حلوين قوي. الكولانجيو كارسينوما احنا خدنا السورس عملت مراجعه على الحاجات اللي خدناها. والكولانجيو كارسينوما في موضوع اسمه سكليروزنج كولانجيوكسيس اوتوميون ديزيز اسمه سكليروزنج كولانجيوكسيس ومالوش عليه. وكانوا بيعالجوا برضه الاميونو سبريشن كاوتو اميون ديزيز وبرضه الاميونو سبريشن ممكن يبقى اثر على الهيباتوسيلولار وعلى الكولانجيو كارسينوما. وفي بارازايت زي ما عايش عندنا هنا بالهرسيس ومتوطنه في برضه بارازايت اسمه كلوناركس سينانسيس. وده بارازايت عايش في الكومن بايل داكت والانتر هيباتيك بايل داكت زي ما هو عايش في المجاري البوليه عندنا بالهرسيس. وده very common في اسيا في الفار ايست. وده خلى برضه statistics بتقول ان انزس اوف كولانجيو كارسينوما في الاطفال في جنوب شرق اسيا عالي. ما انا بجي اقول لك دلوقتي الايج انزس ان كارسينوما اوف ذا ليفر هتقول لي اول ايج كالعاده about the age of 50 exceptionally في افريقيا وفي اسيا where the children may be affected. Next, نتكلم على الباثولوجي. وفي الباثولوجي بنقول السايت ليفر. نيجي على البيكتشر ممكن ياخد شكل من الاشكال ده ممكن يبقى ماسيف فورم ممكن يبقى ديفيوز فورم اون توب اوف سيروزس وممكن يبقى انوبولار فورم. Massive full, bigger than big nodules كبيرة ممكن يبقى عبارة عن diffuse serotic liver يعني الدرجة ان هو بيبقى صعب يفرق بين السيروتيك ليفر وممكن يبقى نوديولز وغالبا برضه اون توب اوف سيروزس. السبريد دايت سبريد داخل الليفر بوظ الليفر اوتسايد الليفر وممكن يصل الى الهيباتيك ومن الهيباتيك يبقى بلاد او الليمفاتيك ويبقى في المونتا هيفاتس. الكومبليكيشن كالعاده هقول being in the liver احنا دايما نقول لما توصل زي بالظبط البرين ده زي بالظبط البرين going in the liver هيؤدي الى liver سيرتيلا and this will cause problems. ايه الكريتر بيكتشر؟ variable يعني عيد البرزنتيشن. لكن انا كنت تذكرت حاجات معينه مش عايز انساها. هتذكر ان ده من الحاجات اللي بيؤدي الى اكيد عايزه تظهر لي الانوركسا والنصف ويت والويستنج مع شويه فيفر جوندس. ممكن يبقى في جوندس طبعا حالات زي الماسي فورم او ديفيوز فورم. ممكن يبقى في جوندس, ممكن يبقى في اديما اوف ذا لوور ليمز لو هو كبس على الانفيريور فينا كافا. ممكن يبقى زاد مايكروتر هايبرتنشن زي ديك مايكروتر هايبرتنشن والفيرسز مين بريزنت ويز سموك اوف ليبايتس مايجرانز اللي قلنا عليها دي تو ساين مين بريزنت باي كوزي ساين variable huge level hard level irregular level may present حاجه بقى تانية خالص اللي سريع بارابلين سيندروم سيفير هايبوكالسيميا virilizing the tumor may secrete gonadotrophins like hypercalcemia may secrete part hormone like. يبقى كده احنا خدنا ايه هم البارابلين سيندروم زي مرض علينا هايبرنيفروما والهيباتوما. وامتى اخذتوا السنه اللي فاتت الاوتسل كارسينوما مش اي برونك الاوتسل يا زلمه. ايه الانفستيجيشن؟ هقراها زي ما عندي في النوت او اقراها زي ما انا اتعلمتها. المهم هقول دايجنوستيك ميتاستاتيك اند تيومر ماركر. هلاحظ ان الدياجنوستيك والتيومر ماركر واحد وهو الالفا فيتوبروتين. هذا الامينو اسيد او هذا البلازما بروتين كان موجود في الانتروفاين لايف وبيختفي 6 ويكس افتر ديليفري. يعني الواد لما اتولد هتلاقي عنده الفا فيتوبروتين بعد كده اختفى. ظهوره علامه ما بقولش دياجنوستيك لكن علامه ظهوره هو نورمال بتاع لغايه 10 نانو جرام برسنت. نانو جرام برسنت 10 عشان اعتبر ان الدياجنوستيك اوف هيباتوسيلولار كارسينوما يبقى فوق ال 1000 وال 2000 وال 4000. دي حاجه يا جماعه ليه كله؟ انا كم من الناس قاعد طالب عندك ايه بس انا عملت لابويا لقيت اللي عنده الفيتوبروتين طالع 150 او 200 ومش عارفين ينام. از نوت دياجنوستيك. قد يكون وقد لا يكون. لكن بيقول لي 1000 1500 2000 4000 اه ده دياجنوستيك. هو ميزه ان هو بيتابع في حاله سيروزس جالي العيان عنده سيروتيك ليفر وما اكثر السيروتيك ليفر في مصر. عملت له الفا فيتوبروتين طلع مثلا 50 60 100 بتابعه لما قالوا بينط يبقى اعرف ان في حاجه خطر. سو ات از ا بروجنوستيك اند نوت ا دايجنوستيك. عايز اشخص اعمل سي تي سكان الالتراساوند او سي تي سكان برضه ده مش تشخيص لغايه دلوقتي بس كل ده يعني علامات. يقول لك الليفر نودولر تنتر بروبينج احنا لسه كنا بنقول ديفرنشال دايجنوز مع الهيباتايتس امريكا هيباتايتس. اعمل سيلكتيف هيباتيك انجيوغرافي واشوف البولينج اوف بلاد. اعمل نيدل بايوبسي جايدد باي الترا ساوند او سي تي سكان. بس برضه ممكن تنشن غلط ممكن تيجي تختار يطلع سيروزس. مشكلة الليفر ده الهايبوبروثرومبينيميا الرهيبة اللي بتخلي الواحد خايف يخش في انفيزيف تكنيك. طالما الحاجة مش اكسسبل فيها البيوبسي تلاقيني عمال الف ودور زي الهايبرنيفوما زي البنكرياس عمال شوية كلينيكال على شوية انفيزيشن بدي على دي على دي هتساعدني. هايبرنيفوما اي كانت دايجنوز ات باي بيوبسي عشان الفاسكولارتي الرهيبة. بنكرياس اوصله زاده في العمر ولو وصلت له اي مي بيس مالجنان سيلز. فالهيباتوما تلاقي وانت بتقرا حاجات كتيره بتتعمل ده على ده على ده على ده على ده ممكن يدلوني ان دي الكود دي هيباتوما. خلاص سي تي سيليك انجيوغرافي او هيباتيك انجيوغرافي ممكن اعمل بيركوتينس بايوبسي معقول الفا فيتو بروتين. تمام لما اجي اعمل ستاتيك ورك اب ذاكر عادة البين والبون واللنج. تريتمنت كالعادة هقول لك اوبرابل وان اوبرابل. الاوبرابل كلمة اوبرابل يبقى هقول حالة اقدر اعمل لوبكتومي او اعمل هيباتكتومي لو كانت confined to one lobe, patient young in age, no other metastasis, can withstand this surgery, ممكن اعمل لوبكتومي بسرعة شديدة جدا. لان هتلاقوا في الاناتومي انا كاتب لكم الموضوع ده, وهنا مش عايز اتكلم عن الاناتومي خالص, انا ده برضه بوست يعني مش عاوز خالص السيجمنتال لا مش عليه. انا كل اللي عايزه اقول ان كان في زمان تقسيمة كلنا خدناها للليبر, وقالوا لنا ان الليبر divided into right and left anatomical lobe عن طريق خط بيعدي من عند الفالسي فورم ليجمنت. عمرنا خدناها كده في الاناتومي, this is our anatomical lobe. ولكن وجدوا الفاسكور اركيتكتشر بتقول ان بيتحول البلد عن طريق الرايت برانش والليفت برانش انتو رايت سيرجيكال وليفت سيرجيكال, والاناستموز بالاثنين زي كده. تروح تاني يقعد الجمعه بتاعتي كده, انا عايز اقسمها بنات واولاد, فدول اخذوا مقاعد واخذوا مقاعد. الفرق بين الاثنين هو خط وهمي مارر من الانفيريور فينا كافا والجود لك, لان الخط الاناتوميكي اللي انا شايفه هو ده فارسي فورم ليجامنت, ولكن الخط الفاسكولار الحته اللي يتقابل فيها الرايت برانش مع الليفت برانش هو خط وهمي مارر من الانفيريور فينا كافا للجود بلادر. على هذا الاساس الاقي ان السيرجيكال رايت سيرجيكال لوب اصغر من الرايت اناتوميكال لوب, فعندي رايت سيرجيكال وعندي ليفت سيرجيكال, والليفت سيرجيكال هي ليفت ميديال وليفت لاترال, هما دول اللوبز اللي تلعب بيهم. عايز اشيل رايت هاخد الرايت, اربط الرايت برانش اخد شيفت ده. انا ممكن اربط ادي رايت وليفت ومن الليفت طالع برانش رايح الميديال, اربط البرانش رايح الميديال اخد دي بس, اشيل الميديال سيجمنت, وممكن اخد البرانش ده اشيل منه اللاترال سيجمنت. يبقى انا عندي اوبشنز, عندي رايت لوبكتومي, عندي ميديال سيجمنتكتومي لاترال سيجمنتكتومي, او عندي ليفت لوبكتومي, وعندي كمان رايت اكستندد لوبكتومي. اشيل ده واشيل ده, فهمناها؟ دول ده المطلوب منك, اللي هي كانت خدمتني قبل كده لما اتكلمنا على كانسر كولون وكانسر ريكتم. وقلت لك لما كانسر كولون ريكتم يوصل للليفر كونسيدرد اس اوبرال ان اوبرال, رديت عليا قلت لي ان اوبرال, ولكن شوف هنا كرول, ولكن لو العيان دوت برايمري بتاعه ريسكتر نو اذر ميتاستاسيس بيشنت فيت واستند هذا السيرجري, هنعمل الكولكتومي ونعمل اللوبكتومي. هنا ممكن اسالك ايه هما بقى السيجمنتس؟ جالي سؤال اناتومي عن الليفر, يا سلام على نبذة عن ايه هما الاناتوميكال لوب وايه هما السيرجيكال لوب, وعلى بناء على ايه قسمنا السيرجيكال لوب. تمام؟ ايه تاني كتبت في الايه؟ اوبرابل كيس اوف هيباتوما. ذا بيست نعمل لوبكتومي. لو كان مفيش اذر ميتاستاسيس كان عيان ده فيت احسن حاجه اشيل هذا اللون وريح نفسي, لكن لو هو ديفيوز اذا هذه الحاله هدي كيمو سيرجي. الكيمو سيرجي دي ازاي بقى؟ ده حاجات تفيد بقى ليه؟ حتى للسيجنرز, انا ممكن اتكلم على كانسر ستومك وسيجنرز في الليفر, وفي كانسر ستومك لو تلاحظ قلنا لما بيوصل للليفر تيزي نبره وكيمو سيرجي وكروتنان. فانت ازاي؟ انا بقى ممكن من هنا اروح حاططها مع كانسر ستومك مع كانسر بنكرياس مع كانسر كولون, ما خلاص احنا خدنا الليفر تيومر هتعمل فيهم ايه؟ ولا برايمري او سيجنري هتعمل الاثنين واحد. احنا اتفقنا ان انا ممكن اي ريسكت في حدود السيرجري بتاعي. طيب يو كانت ريسكت تو لوز كانت ريسكت تعمل ايه؟ اديك كيمو ثيرابي. الكيمو ثيرابي دي ازاي؟ يا اما ادي ايوه سيستميك بطريقه تقليديه, يبقى انا عشان الليبر تاخد نصيبها هيكون لف على الجسم كله، جالي على العمليه بلاستيك انيميا، وقع لي الشعر، الاستومك والفوميتنج ومشاكل الكيموثيرابي. او سيلكتيف، مش انت قلت لي دلوقتي عملت سيلكتيف هيباتيك انجيوغرافي، دخلت من فيمرا القطري سيلفين جرمين للانكستر، وصلت لاتسيليك، دخلت على الهيباتيك، صورت، لقيت بقى في بولينج اوف ابنورمال بلاد فيسلز رايح للجمر، رحت حائل. يبقى انذر لاين اوف تريتمنت انك انت تحقن الكيموثيرابي انترا ارتيريال، بدل ما ادي للبين او ما يوصل للهارت ويتوزع، لا انا هدي للجمر نفسه. وفي طريقه كمان جميله قوي اتعملت، ان هو يحقن الجمر باي كيموثيرابي وهو خارج، يروح قافله، يروح قافل جيل فوق كيمو امبولايزيشن، يبقى ثيرابيوتيك كيمو امبولايزيشن، يبقى ده بيدي مور كونسنتريشن ويز ليس سايد افكتس. هتسال بقى دلوقتي، ايه رايك في عمليه ان انا اشيل الليفر واحط الليفر مكانه، خصوصا احنا بنسمع دلوقتي عن الليفر ترانسبلانتيشن وقد ايه هي مشهوره. فهتلاقوا هنا لبس اسمه اورثو توبيك ليفر ترانسبلانتيشن، اورثو توبيك، خلاص. انا جرحت فنزلت للصيدلي وقلت له ما عندكش توبيكال انتيبيوتيك موضعي؟ اورثو توبيك معناها ايه؟ ليفر هتتحط في مكانها، هتتشال الليفر القديمه وتحط مكانها ليفر. هو الترانسبلانتيشن ما بتعملش كده، بتشيل القديم وتحط مكانه؟ يقول لك لا، ليفر الليفر بس طبعا بالحرف بس. يعني انا مثلا عايز اجي اعمل نقل للكبني، سايب الاثنين اللي قدام في حالهم، هاجي على الرايت الى الفرصه واروح زارع له ايه؟ الكبني. اكسترا بريكونيال وزرعت كبني من دونر الى ريسيبيانت. عايز ازرع بنكرياس، جبت الليفت او التلف بنكرياس وزرعته بالصال. عايز ازرع باراسيرويد، اخذت الباراسيرويد وزرعتها في دراعي. فدائما بنزرع في مكان اكسسبل. لكن الليفر ما ينفعلهاش، ما انا ازرع حق مكانها عشان التوصيلات بتاعتي. لكن اورثو توبيك في المكان. ايه رايك في الترانسبلانتيشن از جومر؟ ديسابوينت، محبط. محبط، ليه محبط؟ انت ناسي انا اعمل حاجه ترانسبلانتيشن لازم ادي بوست اوبرتيف اميونو سبريسيف دراجز. وقد يكون هذا المريض عنده خليه هربانه cannot be detected by my investigation. يبتدي يحصل لها فلارش، يمكن كده يحصل لها فلارش بعد 10 سنين، عملت لها فلارش بعد سنه. عشان ما زال هناك قولان في عمليه الليفر ترانسبلانتيشن ويز ذا هيباتوما. الليفر ترانسبلانتيشن بينجح كويس قوي مع السيروزس لكن ليس مع الهيباتوما. دكتور سامح، في الباثولوجي هنا واضح ان هو احجام كبيره، ازاي نعمل كيمياء؟ افرض حصل ويعمل ده يعني حاجه دي لوكال. لا بنعمل امبولايزيشن، يعني هو كده فاضل ايه من الليفر؟ ما انت دلوقتي خلي بالك، انت دلوقتي لو لقيت ان مور ذان 80% الليفر ممكن هات 80% من بريزكت، ممكن تشيل 80% من الليفر. لكن لو لقيتها اكتر من كده يبقى دخلنا في عمليه البارتيشن، ما بتعملش حاجات دي. وحاجه ليكم برضه عشان تبقوا عارفين، يعني جميع الانفستيجيشن اللي اتعملت والابحاث اللي اتعملت على السيستميك كيموثيرابي والتوبكال كيموثيرابي اللي جابوا نفس النتيجه. عكس المتصور. يعني عكس ما انت متصور. لكن ده ذا سيم ده ليكم. اللوكال كيموثيرابي ده بيتعمل في الليفر بس ولا ممكن في كانسر تاني مثلا؟ لا في الليفر. الكانسر الثاني اللي بقى جاب العكس ده بقى نتيجه مذهله جدا للتوبيكال هو الميزال سيل كارسينوما. مراهم في الروسين جابت نتيجه مبهره جدا. الحاجه الثالثه بقى اللي اقدر اقول لك عليها، قللت نسبه الريكارنس باي توبيكال كيموثيرابي كانسر كولون. يعني انت عندك كانسر كولون لما تيجي تشيل بنخاف واحنا بنشتغل من السيميليشن. فبيحصل ايه بعد ما بحط الكلامبات بتاعتي؟ بغسل الكيموثيرابي. الكيموثيرابي بيستخدمه حاجه اسمها انوكسال. انوكسال سايكلوفوسفامينز. لكن دي مش عالجت، لا منعت او قللت الريكارنس 10%. على فكره في بحث برضه كان قصر عيني عمله اللي هو انجكشن اوف الكحول في الهيباتوما. سبيرتو. نعم. بس كان البايونير كان ما حد كان عصر عيني المهيمون اللي عمل هذه الرسالة. ف جايبه نتائج برضه مذهلة جدا. تمام؟ وما زال البحث شغال. Secondary study level. Secondary study level is much more common than the primary. ايه اللي هو شوف السؤال ده مهم قد ايه؟ شوف مهم قد ايه؟ سواء oral سواء clinical سواء اكس راي. Secondary study level. وصلاة على طريق الجي اي تي. ادي واحد. وصلاة على طريق الساركوماز لنفس في البايبرات. والجي اي تي على طريق البوردر. ساركوماز. توصلها على طريق الكارسينويد. والكارسينويد ساتش لوكالي مالينجنان تيومر بات ان 4% ماي ميتاستاسايز تو ذا ليفر. توصلها على طريق الميلانوما. الميلانوما ده كنا حتى لما نقول عليه نقول عليه ميلانو كارسينوما وميلانو ساركوما. بيهيف زي كارسينوما بيهيف لايك ساركوماز. ممكن عن طريق البريست لو تتذكروا في البريست. يعني انا بقول فاكر انت فاكر الستة كارسينوما ده سبريد باي بلاد؟ يعني جي اي دي مش في ستة كارسينوما سبريد باي بلاد؟ وان اوف ذيم كان البريست اللي يوصل يعمل سيستم جوزيف فوديول. فاكرين؟ عن طريق الليمفاتكس. تمام؟ يبقى الكارسينوما السجن اللي توصل ليبر عن طريق مين؟ تجميع حلوه. احنا قلنا كل جي اي تي توصل للليفر. قلنا الكارسينوما الليفر ذا سبريد باي بلاد الست ايام. الساركوما هم سبريد باي بلاد. الكارسينوما بالرغم من لوكالي مانيجت مين سبريد ان 4%. وبعدين ما ننساش الميلانوما بالذات. الميلانوما كلكم 100% عارفين ان اشهر كاركتر كلينيكالي او ده في جورز جميله عندنا في مصر جورز جميله جدا بتوريك الميتاستاسيس في الليفر والامبلكيشن. سمعت عن الامبلكيشن دي ولا اول مره اسمعها؟ بص السيجنتريس في الليفر نوجولز وهذه النوجولز يحصل لها سيزر نكروزس. فانا لو تخيلت ببص عليها كده من هنا تلاقي عامله كده بدل ما هي كده بقت عامله ايه؟ دي اللي بيسموها الامبلايكيشن. يعني انا باجي اعمل اكزامينيشن ولاقي الليفر دي الريجلر هارت هضاب طالع نازل وفي حته كده احس انها ليها صوره امبلايكيتد اقول ده سيجنس. اشهر حاجه تعمل امبلايكيشن اشهرها الميلانوما. لدرجه في بعض يقول لك ايه؟ الامبلايكيشن دي بتدل على السيجنس افضل. يعني دي انا المفروض ما اعممهاش للسيجنس اخليها للميلانوما بس. بس انا هنعملها. عشان ما نكترش بنقول سيجنس اوف ذا ليفر باي تايم. هو يعني بقول لك ايه الكليكال بيكتشر اوف سيجنس اوف ذا ليفر؟ ايه الكليكال بيكتشر اوف سيجنس اوف ذا بون؟ ايه الكليكال بيكتشر اوف سيجنس اوف ذا لونج؟ ذا برايمري ان ادفانسد ستيج. ما تنساش ان طول السنه احنا عمالين نتكلم على الميتاستاتيك ورك اب اللي هي عباره عن الترا ساوند ليفر فانكشن تيست. صح؟ يعني ما تجيش بقى لما تيجي تاخد سيرز اوف ذا ليفر تروح انت مخليني ان السيرز اوف ذا ليفر بي بريزنت باي ذا سيل. لا ده البرايمري زائد ده. ده بقى اللي بلاقي هارت نوديول الريجولر نوديول الانفستيجيشن قلت له هشطبهم واخليهم زي الهيباتوما بالظبط. عشان ما يبقاش كذا موضوع بنحفظه على الفاضي. وروني كده النوتس هنا عشان بس ابقى ملتزم شويه. في هنا يا جماعه شابتر مكتوب بصوا عليه اسمه بايوجينيك ليفر ابسس. اسمه ايه؟ بايوجينيك ليفر ابسس. انا هشطبه والخصه. اكتبوه معايا. هشطبه اهو وهلخصه. بايوجينيك ليفر ابسس. تايبس. تايبس، هبدا بكلمه تايبس بين قوسين ايتيولوجي. عايز احط ايتيولوجي بين قوسين تايبس، هما يعني ممكن اسالك ايه هو الايتيولوجي اوف بايوجينيك ليفر هيرس، وممكن اسالك ايه هما التايبس اوف بايوجينيك ليفر هيرس. هنقول ايه سوليتري، نقطتين، واحد infected hydatid cyst or infected anemic liver abscess. اثنين infected hematoma due to rupture liver. هيماتوما due to rupture liver. انا سالت سؤال في اول الدرس، قلت give an explanation، علل why sutures of a liver tear is not advised. ليه لا ننصح بخياطه ليفر تير؟ يعني وانا شغال عورت الليفر، بعمل كوليسيستكتومي يا سيدي، يا ما اكسر الكوليسيستكتومي ويبقى المساعد بتاعي ماسك لي البتاع ده الريتراكتور، راح جرح الليفر ليفر كده ولقيت بليدنج. ليه ما بخيطهاش؟ ليه بروح جايب انا كده خوذة بط واحطها باك كده خفيف، جنتل باك، مش بحط باك واقف عليه، جنتل باك. Why we don't suture it؟ خد الاجابه ليه؟ لا انا بسال ليه ما بتخيطيش الليفر؟ ليه مش اول اوبشن ليا خيط الليفر؟ قلنا عشان خياطه الليفر قد تخلق انترا هيباتيك هيماتوما او بايلوما، وده اي جود ميديم فور انفكشن. اخيط كده فاخد شويه دم على شويه بايل ودوت، وعمال الاورجانيزم تخرج وتخش والجراد نيجاتيف، بس الله عملت لي ابسس، فانا هستغل ده بقى عشان احطها في الايه التقسيمه بتاعتي. اثنين او احنا قلنا سوليتري، ايه بي بقى؟ لا بي مالتيبل المالتيبل اللي هم كولانجيتيك ابسس، كولانجيتيك ابسس واحد، كولانجيتيك ابسس اللي هي تكلم عن الاسندنج كولانجيتس. فاكرين ان انا خدنا اسندنج كولانجيتس؟ منظرها كده بتبص لي بصه معناها ما خدناهاش، احنا خدناها لما قلنا ايه هو الاسندنج سيبتيك كولانجيتس، وقلنا ده سؤال ريتن ممكن ينزل يغفلني كده وانا بقول اسندنج كولانجيتس، لان احنا عندنا البيلياري ستونز مهمه، كومبليكيشن اوف بيلياري ستون مهمه. وانا بعيد تاني الشريط، قلت لك ممكن يجي سؤال complication of stones biliary stones، one of them ان ممكن يحصل infection، يا acute cholecystitis يا chronic cholecystitis يا ascending cholangitis، يعني هينزل جزء من السؤال يا ينزل سؤال. طب ما انا قلت كذا مره، مش كذا مره قلت لكم مهم جدا سؤال a complication of stones. اورب ليه يا ابني اللي بنشيل في الستونز دايما اي ستون نعملها cholecystectomy؟ عشان الكومبليكيشن، وريني الكومبليكيشن. هتوصل للكولانجيتس اقول لك تعمل لها ايه، اللي هي عباره عن سابيوريشن جوه الكومن بايل داكت، تخش على كومن هيباتيك، تخش على الانترا هيباتيك بايل داكت، والعيان بيبريزنت بايه؟ شاركوت سترايات او رينول سبنتات، وديت ممكن تؤدي الى سيبتيك شوك، وقلنا لازم نعمل ايميديت اي ار سي بي ويز درينج. الكلام ده برضه قبل كده يبقى يتكتب هنا مع الكولانجيتيك ابسس. اثنين بورتال بايميك ابسس، بورتال بايميك ابسس، بورتال بايميا. ايه هم الثلاث مواضيع اللي عندي السنه دي يعملوا بورتال بايميا؟ واحد اكيوت سبريتيف ابندسايتس، اثنين بتاعت البورتا بين، اثنين اللي زي الابندسايتس على الشمال اكيوت هايبرتيكلايتس كولاي، ثلاثه ثرومبوز انفكتد بايتس. ما انا عايز اوصله عن طريق البورتال. طب انا خدت ايه مواضيع السنه دي؟ ايه المواضيع السنه دي اللي زايده اشهرها؟ وازاي ده الشمال اللي هو اللي بتغير فايز ورايح والبايلز اللي انفجت بايلز ده مره حتى قلت هذا الكلمه دي وكده في واحد زميل لنا كان توقف من في عمليه بايلز بورتال بايم يعني بايلز بايلز دول الثلاث مواضيع اللي خدناها بورتال توصل للليفر. لا يبص خلي بالك بعد ما نخش في الاواخر كده هتلاقي كل المواضيع تجمعات كله بيجمع لك حاجات انت خدتها مش حاجه جديده. طبعا بص على الوصفات دي ده حاجه جديده بالنسبه لك طبعا نيو جديد لكن انا بتكلم على كل ما هو قد ايه في جاي دي التجميعات كلها. ممكن انت عارف السلايديه من عندك ممكن اسئله مثلا تيجي بصوره التجميعات دي. اه طب امال احنا بنيجي بتعتقد بص احنا بص احنا لازم نيجي نيجي نقول ايه هنراجع هنراجع ايه؟ يعني ما هي فكره المراجعه؟ اقول لك يلا الجي اي دي سمحوها لي يبقى تقعد في البيت تاخد ذاكره احسن من انك انت تنزل. المراجعه ما هي الا بنحل امتحانات ومش هحل كل امتحانات مش هحل كل اسئله سهله كلينيكال بيكتشر اند انفستيجيشن اوف سارك سكوز ده كان بيجيب اسئله بقى اللي هي اسئله اللي انت تتوقع انها ستريت فورد وهي امتحانات. بيجي لي سؤال مثلا يقول لك زي ما قلناها يمكن لسه جديده اقول لها فايلارك سيروز ان ادلت وناس نسيت تماما تتكلم عن كانسر ستومك لان ان ادلت اه ده بتاع البيون ارسل غير بتاع الاطفال هو قصده على دي لا قصده معاها كانسر فايلارك. لما اقول لك مثلا سوالينج في الرايت الياكفوسيت سؤال بينزل كتير ستاب 1 رايت هايبوكوندريا تكتبه ازاي؟ هي دي المراجعه هنقول لكم كذا معانا اكس رايز معانا العمليات هي دي المراجعه بتاعتي. المراجعة بتاعتي انا بشرح مش بسألك. طيب يبقى دي كده ايه لخصنا الفايروجينيك ليفر ابسس. نكمل بقى يا جماعه احنا قلنا الايتيولوجي قولوا كلينيكال بيكتشر بقى برضه هستغل كلينيكال بيكتشر بطريقه سهله هقول ان جنرال كونستيتيوشن مانيفستيشن اثنين لوكال اللارج تندر ليفر اللارج تندر ليفر ان بي شاركوتس ترياد ورينولدز بنتات ان كيس اوف كولانجيتيك ابسس. نعم اه لوكال هو لارج تندر ليفل خلاص يعني واحد عنده فيفر لارج تندر ليفل ماشي خلاص. لكن في اضافات زي ايه كولانجيتيك ابسس investigation واحد leukocytosis اثنين ultrasound او leukocytosis معلش شرطه كده liver function test برضه اثنين ultrasound comma CT ERCP الى اخره CT و ERCP فاي ولا ار سي بي ممكن يشيل ستون؟ اه طبعا يشيل؟ اه طبعا ار سي بي ده هو اساسا يشيل ستون ايه؟ ده هو الاساس انا ما ببعتش ار سي بي عشان اتفرج اتس نوت انا انت كطالب بعلمها لك كده بقول لك ده دايجنوستيك اند ثيرابيوتيك بس كل شغلنا ايه ار سي بي يشيل ستون ايه ار سي بي وجوندس حط لي ستنت مش روح ادفع 3000 جنيه عشان انا اتفرج ان شاء الله برضه سنين عليهم بقى بص بص في كذا حاجه في كذا حاجه ممكن يشيلها الدول بسيط دي لو هي صغيره اقل من 2 سم ممكن يكسرها ويشيلها تمام ممكن بالالتراسونيك ممكن بيكسرها ويشيلها يعني ايزر تشيل انتاك دوميا انا قصدي يعني الجي ار سي بي كلمه دوميا باسكت واصف ميكانيزم معين اللي انا مش يعني الاي ار سي بي هي برضه دوميا باسكت ولا اه يعني اي ار سي بي وشاف ودخل وشالها الدوميا باسكت عمل لازم سي فضل عمل لازم سي تروتو لازم يعمل سي تروتو خلاص وبعدين يشيلها انت او يكسرها ويشيلها برضه ما يسيبهاش تنزل لوحديها. العيان بيخرج من الاي ار سي بي فري طبعا لسه الجوندس موجوده تاخده ايام وما نازل بس فري فروم اني باثولوجي ان ذا كومن بارد كود فيل. كلمه فيلير دي معناها انا مش انا ما نضفتش كومن بارد. زمان كان يكسرها ويسيبها تنزل دلوقتي بقى حاجه اسمها سيبها تنزل لازم تنضف لي كومن بارد. نيجي على صفحه 118 نعم اخوات انا اقول فاجينيك نيفر تريتمنت اكتب اندر كفر اوف انتي بايوتيك اكسترا بيريتونيال درينج اندر كفر اوف انتي بايوتيك اكسترا بيريتونيال درينج ان بي ان كيس اوف ascending cholangitis ERCP comma stone extraction and internal biliary drainage is done. You're under cover of antibiotic extra peritoneal drainage NB in case of ascending cholangitis ERCP comma stone extraction and internal biliary drainage. نعم مثلا بتعمل سفيكتروتومي وتشيل الستون والباس ينزل بس اسمها internal biliary drainage عشان افرقها لك from the PTC الـ external biliary drainage. نيجي صفحة 118 اللي هو الـ treatment. نعم لا pyogenic خلاص you have to drain you have to drain because the presence of pyogenic membrane معناها exudate شغال لازم you have to drain وتحط تيوب لبره تطلع بقى الباص. صفحة 119 بصوا يا جماعة في أمريك لوال أبسس percutaneous needle aspiration under ultrasound guides بس واشطب الباقي يبقى دي العنوان هو المهم عندي aspiration of what of أمريك necrotic level اللي هو قلت لك عليها ده اونشوبي باس اللي طالع ده اللي هو free from organism فاهم ازاي؟ زي واحد جاي لي بجنرايزد انفادينوباسي ديسكريت وفيرم وشويه بعد الجريت فيفر بقى له فتره اخدت بايوبسي فالبايوبسي ده راح مطلع لي قال لي ايه؟ قال لي ان ذيس از رياكتيف هايبربليجيا رياكتيف ايه؟ هايبربليجيا قلت يبقى دي تي بي ما هو تي بي بس اللاي ده مش هتبان لك عشان ده عن طريق بلاد يبقى ده باي اكسكلوجن انا اكسود هوجي sometimes you exclude something open drainage rarely needed indication secondary infected abscess case of rupture او الابسس is guided is pointing او multilocular او في الليفت لوب ده الopen drainage واشطب التكنيك احفظ الانديكيشن واكتب قدامها هام جدا للشفوي كل ما هو عكس التقليد. نيجي بقى برضو على ايه سيست اوف ذا ليفر اي كلام يعني قراءه. هنيجي صفحه 123 ليفر تيومر بيناين ومالينجن البيناين نيوبلاستيك ونان نيوبلاستيك هكتب قدامها كده قدامها اللي هي its importance is that it is similar to malignant by ultrasound. يعني هي بتخدعك كالعرس، لكن ما لهاش اي اهميه اخرى. يعني معنى ادق عايز اقول لك، هو كل فوكال ليجن موجوده في الليفر دي معناها مالجنت؟ تقول لي لا، ممكن تبقى في بيناين. يعني عايز اقول لك ان هناك في حاجه اسمها بيناين، واشهرهم كافيرنس بنجوما، بنشوفها كتير، بتشوف كتير سي تي وجاي تمام. وسط اول ليفر سيل ادينوما دي مشطوبه، و 124 كلها مشطوبه. يعني احنا مش هنحفظ غير البرايمري ليفر كانسر. هي عند البرايمري ليفر كانسر هيباتو سيلولار كارسينوما واحد واثنين، بعدين في كلام مكتوب بالايتاليك هشطبه. يعني انفكشن هيباتس بي وسي وليفر سيروزس. ابرا توكسينز ماشي، الامينو سب ماشي، يعني قراءات كده تمام. يعني اعرف بس العناوين. 726 الباثولوجي نيك باي بيكتشر، والهيستوباثولوجي هيستوباثولوجي هشطبها برضه. السيجنالز اوف ذا ليفر، بصوا يا جماعه الكريكال بيكتشر انفستيجيشن التريتمنت كل ده هنشطبه ونكتب كده ايه؟ مس البرايمري الليفر بايبسي مشطوبه. يلا يا دكتور سؤال الدور الثاني ده، اناتومي كونجيتال انوريز بيلري سيستم. طب ايه؟ بيلري. اه ما شفت السؤال ده، الكونجيتال انوريز. غريب جدا. غريب. اي حاجه تبقى تطلع صح. اي حاجه تبقى تطلع صح. وهذا السؤال نزل في الدكتوراه تعبانها السنه اللي فاتت. وانا منزله كونجيتال انوماليز اوف ذا بيلاري سيستم. سؤال اناتومي يعني. انا ما اعرفش يعني ايه ايه. اصل اي حاجه هتبقى تطلع صح. في انوماليز في الجول بادر، في انوماليز في السيست باكس، في انوماليز في الكومن باكس، في انوماليز في الكومن باكس، كله صح. في انوماليز اوف ذا بيسمس. يعني ما اعرفش يعني ازاي هتحكم على واحد من واحد. هتفرق ازاي بينهم؟ انا اتسالت ليه مفيش امتحانات جايه، مش كده؟ مفيش امتحانات جايه. طب فانا بقول ايه بقى؟ احنا هنعمل النهارده يعني ان شاء الله بدون مقاطعه كده، عايز اخلص على الاسبوع ده اليورولوجي. انا الجي اي دي عايز ابدا مراجعته بنظام الاوبرتيف مع اكس راي. يعني هيبقى يوم سبت هجيب الاوبراتيف والاكس راي. خلاص؟ الدرس اللي جاي باذن الله يوم السبت الجاي هجيب في الجي اي تي الاسوفس والاستومك. شرط ايه بقى؟ اديكوا قريتوها اتفرجنا عليها لسه مخلصين منها مع الاكس راي مع الاوبراتيف بتاعها. نعم؟ لا انا كنت بسيب الاوراق. الالات لا، الالات عايزه في اخر السنه بقى. دي هتبقى شنطه كبيره. واه. مع الصوايع. انت شفت الاوبرتيف؟ بصيت على الالات في الاخر. بص عليها، بص عليها طبعا عشان تديك فكره، لان دائما لما الواحد بيقرا شيء ويبقى عنده كيروستي يعرف شكلها ايه، لما تيجي يقول اه هي دي. غير لما اجي اقول لك دي ايه ارض ماشي، اه دي ارض بعيد، دي كان اه دي اه ماله مش عارف. كانسر بلاد، كانسر يورينري بلاد. احدث تقسيمه للكارسينوما في البلادر، احدث تقسيمه، ودي طبعا المشكله كانت دايما ان الكانسر بلادر احنا بننقل الكتب الاجنبيه. فكانسر بلادر بيقول لك ايه؟ بالهارزل ونام بالهارزل. ويحط لك بالهارزل ده سطرين في الاخر. في حاجه اسمها كده يعني. زي مثلا اجي اقول لك ايه؟ على كرونارك السينانس زي بقول لك عليهم الفرازايم ده، مين ده يا جماعه؟ ده انا يعني كبير قوي اعرف اسمه خلاص. ف جاء قصر عيني مساعد معهد الاوراق عمل نيو كلاسيفيكيشن ونيو ابروتش للكانسر لطر. قال لك انا نقسم الكانسر لطر مش حسب اذا كان بالعرض او ما بالعرض، لا هنقسمها كالاتي: اذا كانت دي ترانزيشنال سيل كارسينوما ولا سكويموس سيل كارسينوما ولا ادينو كارسينوما. يعني دي تقريبا 50% دي 45% دي 5% او 55 40 5 يعني لقوا ان الترانزيشنال سيل كارسينوما اعلى سنه من سكويموس سيل كارسينوما. في وقت من الاوقات كنا نقول ان البيلهارسر والنون بيلهارسر. البيلهارسر هي سكويموس سيل كارسينوما والترانزيشنال سيل كارسينوما والادينو كارسينوما، بس النسب مختلفه تماما. ان سكويموس سيل الماجورتي ممكن تصل لدرجه 70% سكويموس سيل كارسينوما عشان البيلهارسر بتعمل ميتابليشيا. اما الترانزيشنال سيل كارسينوما للبيلهارسر ممكن برضه تعمل كارسينوجينز ما نشرح دلوقتي، تعمل لي ترانزيشنال سيل كارسينوما. والادينو كارسينوما دي لما حصل فيها اسمها سيستايتس جلانجولاريس، حتى بالعكس سيستايتس. اذا ممكن تحصل ادينو كارسينوما بيكوز اوف توب اب السيستايتس جلانجولاريس. النون بالهارسر هلاقي ترانزيشنال سيل كارسينوما هي الاول، اثنين سكويموس سيل كارسينوما، ثلاثه الادينو كارسينوما. طب الادينو كارسينوما دي ازاي؟ قال لك كونجنتال يوريكال جلانز، يفضل لسه يوريكال جلانز. ونعرف كويس قوي ان البلادر تكونت عن طريق ان هي يوروجينيتال ساينس ريسيف ثري تشوبس، واحد من الامام واثنين من الجناب. انا قلت هذا الكلام لما كده عن بوليسيستيك كيدني، والامامي دوت اسمه فيتيلو اسمه الونتويز او الونتويز اللي بيعمل ايبكس اوف ذا بلادر، وما تبقى ده سميناه يوريكاس. وهذا اليوريكاس كان جزء اصلا كان اصلا جراند. لما تقول لك ان هو ريسيف ثري تشوبز اللي هو من الجناب الميزونافريك داكت، ومن الامام اللي هو الالونتو انتريك انتستين. ريبريت اوف ذيس جلاندز عملت الادينو كارسينوما. التقسيمه الجديده خلاص شالوا الكلام ده وقالوا ترانزيشنال سيل كارسينوما. لما جمعوا ده مع ده لقوا ان ما زالت ترانزيشنال سيل كارسينوما هي رقم واحد، يا ليها سوما السال وليها الادينو كارسينوما. اكني بتكلم على الثلاث مواضيع مختلفه. تعال نبدا بالاقامه وهو ترانزيشنال سيل كارسينوما. بس خلي بالك وانا بتكلم عن ترانزيشنال سيل كارسينوما اقول لك هي الماجورتي نان بالهارزيال. يعني وانا بشرح اكني في دماغي بتكلم على نان بالهارزيال كانسر لاين. وقالوا نبدا كده في الاول بالايتيولوجي، ان ترانزيشنال سيل كارسينوما مينلي از ديو تو الانيمين لايت اللي بتشتغل فيه الصبغات، واللي بيحصل عن طريق يعني اللي بيشتغل بالصبغات ده تبص تلاقي كله صبغه فيومز، ودي بتبقى ابزورب فروم سكين اند اكسكريتد ان يورين. سبق قلناها في الفيلاس فابيلوما والفيلاس كارسينوما. ريرلي ممكن الميلهارزيا تعمل ترانزيشنال كارسينوما، اللي لما خدنا ميلهارزيا سيستايتس قلنا ممكن البيلهارزيزس تعمل هايبرفيشيا وتؤدي الى ترانزيشنال سيل كارسينوما. نمره اثنين الباثولوجي السايت عليها كومني في اللاترال وول، كومني ان ذا لاترال وول، ممكن تبقى عند الترايجول في البوستيريور وول، ريلي ينبضوا ممكن تلاقيها لاترال وول، ممكن تلاقيها جنب اليوريتيريك اورفيس. زي ما انا راسمها هنا اخدت ال 90% بتاعتها اللي هي شكلها زي الشجره لايك فيلا سلايد 90%. اوفر ممكن تبقى تاخد الارصم، تاخد الفونجيشن، تاخد الانفلتريشن. الهيستوباثولوجي ات از ترانزيشن سيل كارسينوما. بعد كده السبريد نفس الايتمز من اول السنه، هي واحد انترنسك واكسترنسك داخل البلاطر، وممكن تمسك الترايكون تقفل اليوريتر، ممكن تؤدي الى كرونيك رينال فيلير. تخرج لبره تروح للبروستات او السيمينال فيسكلز او السكرال بلكسس، نادرا انها توصل لغايه الريكتم لوجود هذه الفشه القويه اللي اسمها دون بيليه فشه. ادي البلادر اهو، وكان هنا البريتونيوم يصل لغايه البرينيوم، وبعدين هذا البريتونيوم قفل بعد الفرصه الريكتم لما اتكلمنا عليها، وعمل لي بريستروك فشيه اسمها دونون فيبيين فاشن. واعتقد لما اتكلمت على البروست قلت لك البروستاتيكتومي ممكن اخش لها ترانسفيزايكل واحد، ريتو كيوبيك اثنين، ترانسفيزايكل ثلاثه. هو كان زمان في طريقه حتى اسمه يونج، عيل يونج قال ممكن اخش لها من هنا. قلت له دي من اصعب ما يمكن لان وجود هذه الفشل. وانت داخل كده لو عورت الاكسترنال يوريسترال سفينكتر ده اين كومبلت، لو عورت البيوريكتالس بقى اين كومبلت، يعني ايه عمليه صعبه؟ سترونج فاشيا زائد ملغمه حاجات لدرجه ان الكتب دي كلها لغت البرينيال روت، وقال لك الروت يا اما روز زايكا يا ريترو كيوبيك يا ترانس يوريسر، ولا قلنا خالص البرينيال او يونج روت. اذا كل ده بيساعد بعضه. طيب وتاك سبريد ممكن يسبريد للبروستات للسيجنال فيسكلز، بيسبريد للسيكلس بيوبس، يوصل للسيكرال بلكسس الريكتم رير لوجود الدمونبلي فاشيا. بلاد سبريد وده نوعا ما rare and late because the patient may die from the local urinary problems after توصل للبنك. الليمفاتيك blood supply بتاعها هو الانترنالية، يبقى لما جه قلنا فيها ممكن عن طريق توصل الانترنالية الى الكومن ايلياك سيستم لكرايس راسي الفخذ. يا اخي الى اخره الى اخره الى اخره. ادي الليمفاتيك. نعم نعم انترنال ايليا او هايبوكاستريك. انتر ايليا انتر ايليا هو عايز يقول بين الانترنال والاكسترنال هنا، يعني لفظ اول مره اسمعه. ده بالنسبه لي هو رقم نصر. انت اول مره تسمعه ممكن، لكن اول مره اسمعه انا ده اللي مش عارف. طبعا ممكن يعني كل حاجه هتبقى اول مره اسمعها، بس انا عشان اسمع كنترا ايديا جديد ما سمعتهاش. كل شيء ممكن. طيب نسال يبقى يوم نصر. ايه؟ طيب نسال يبقى يوم نصر. رايك ايه؟ رايي رايك رايك ايه؟ رايك ايه؟ وتسمع اللي عندك. كلينيكال بيكتشر هلاقي هنا بيشنت ما زال الميل اكتر من الفيميل نسبه 2 الى 1 ماكسيموم 3 الى 1 اباف ذا ايج اوف 6 ييرز. This patient is presenting. خلوا اخوة من اللي هقوله. واحد هيماتوريا اثنين ميكروتوريا ودي تروح النهارده كده تبقى معلم عليها بالاحمر بتبقى عليها بالعربي شغط ابيض في البول. لما التليفون لما واحد يقول لي شغط ابيض في البول اقول له انا اسود شغط ابيض في البول يبقى كانسر بطن. ما هو شغط ابيض في البول معناها نيكروتيك تيشو جاي من فين النيكروتيك تيشو ده؟ يبقى في تشومه جوه البلطن. This is so diagnostic. Very diagnostic. بس انا حطيت الهيماتوريا في الاول ليه؟ لان ده زي على داخل لقيت في دم في البول هتجنن. جاب فين الدم؟ حاجه اول مره اشوفها، لان ده يختلف عن واحد جاي فروم بالهارزيزس. هذا شخص متعود يلاقي الديترمنت هيماتوريا عنده. هو الترتيب هو المهم قوي. The patient may present with pain. يا بلادر بين سوبرا بيوبيك رديت تيب اوف بينس، يا اما يجيله سيكرال بين او السياتيكا او يجيله فورسيستايتس اسمها انفكشن. الان اكزامينشن on examination بشوف سوبرا بيوبيك ولاقيها في هنا هارد ماس، بعمل بي ار الاقي انه في ماس في البلد، يبقى هنا الماس يعني ايه سوبرا بيوبيك يا اما باي بي ار. عن طريق بي ار في كلاسيفيكيشن ان هاري والاس ده راجل امريكاني قال انها ممكن اندر جنرال انستيزيا باي مانوال اكزامينيشن احس اقول لك انا حاسس ان التيومر ده ما زال موبايل وكونفايند للبلادر وول وهسميها تيومر واحد، او الاقيها ماسكه في الجدار ما زالت موبايل بس اخذت الجدار كله هسميها اثنين، اما لو خرجت بره وما زالت موبايل هسميها ثلاثة، لو فيكس هسميها تي فور. تلاحظ هو استخدم جنرال اكزامينيشن عشان عيني يبقى ريلاكست ويقدر يحسب التيومر، ملوش دعوه لا بالليف نود ولا بالايه ميتاستاسيس. وليه باي مانيوال؟ عشان يقدر يحسب ازاي، ومش هتنفع في الهارسل بيشنت، الهارسل بيشنت يبقى عنده فايبوزس وعنده ايفن كالسيفيكيشن في البلدر هتخليه يبقى باد جادج، يبقى ولا استهتنفع عندنا في البلد بالهارسل ما تنفعش في الهارسل بيشنت. نعم يعني اتس اكسبيرينس، بس يعني اتس اكسبيرينس عكس بالهارسل. نعم ما هو عايز يشوف اذا كان دي ريسبتور ولا ايه الريسبتور. نعم اندر جنرال انستيزيا، ما هو اصل لو من غير انستيزيا عادي ماسك جامد مؤلم شايف شويه، لو عشان مش ده تجارش اعملها بعد العمليه ولا لا؟ نو نو بعد لوحدها خالص، مش بعد ما كده تقول له لا اصلا مش هشيلها لك، لازم تعمل از سيلف تيست. نعم موسي ده دي حاجه اكسبيرينس بس سهل، ده دي اكسبيرينس حاطط حاسبه كان بتحس بقى في اه بس انها الفيسكتس يعني اكسبيرينس مش هتنسيها، بس اللي واحد لازم هو اكسبرت مش هحسبها. ايه الانفستيجيشن؟ الانفستيجيشن هاجي اقول لك يورولوجي ممكن اخدها بطريقتين، ممكن طريقه اليورولوجي بتاعتنا وممكن طريقه الكانسر بتاعتنا. اليورولوجي قال لك يورين اناليسيس سيرم كيراتينين بلاد يورين، يورين اناليسيس سيرم كيراتينين بلاد يورين بلين اي بي بي، اي بي بي ممكن توريني الفيلينج ديفكتس، الترا ساوند قبل كده في ماس ويصف لك بالظبط وكم سايت، سيستوسكوبي باي بلاس بايوبسي. مهمه جدا بقى البايوبسي هنا برضه ليه؟ عشان هاخد انا البايوبسي بتاعتي من هنا، فده هيقول لك اذا كان سوبرفيشال ولا ديب. وانا بديت دي كلاسيفيكيشن الاندر جنرال انستيزيا اي كان جادج اذا كان ده تي 1 او 2 او 3 او 4، وبالمره اعمل له المنظار واخد من البيز البايوبسي بتاعتي تقول لي اذا كان ده سوبرفيشال ولا اذا كان ده ديب، لان التريتمنت هيفرق اذا كان ده سوبرفيشال او ديب. خدتها مش من هنا، خدتها من البيز، مش هقول علاقه التشومر بمين؟ بالميكوزا. عايز تاخدها بطريقه بقى دايجنوستيك، هتقول لي في الدايجنوزس اليورين اناليسيز هتديك بكتيريه في الاكس راي اي بي بي سونار والسيستوسكوبي وبايوبسي. ميتاستاتيك ورك اب هو ما بيروحش غير لللنج، يبقى هبص على اللنج. تيومر ماركر مالوش تيومر ماركر. بعدين برضه كله بيؤدي ان انا حفظت طريقه معينه هقدر اجاوب على اي حاجه. تريتمنت التريتمنت اوبرابل هو ايه اوبرابل؟ اوبرابل خلي بالك بقى هنا ممكن لو هو سوبرفيشال اعمل بارشال سيستكتومي. اعمل ايه؟ مش هلاقيها بالهارسل كيزز، بالهارسيزز لا، بالهارسيزز سوبرفيشال، مش سوبرفيشال كل البدر هتتشال، لان الفرق بين ده وبين ده ان بالهارسل سيستاتس كل البدر بايظه. اعتبرها اكنها مالتي سيرتنج، لكن ده هاخدها ويز جود سيرتي مارشن. طلعت ان هي ديب او ريكرنت يبقى ده سبب الايه توتال سيستم. لما بعمل السوبرفيشال وعمل بارشال سيستكتومي خلاص لازم اعمل بوست اوبرتيف انترا فيزيكال ووش بالبي سي جي تي. عارفين بي سي جي بتاع التوبركلوزس؟ ها البي سي جي ده وجدوا ان هو من الحاجات هو عايزين يحطوا تي ده عشان ده اميونو غير يعني حاجه اميولوجيكال يعني. بنعمل غسيل للمثانه بالبي سي جي ده ست جلسات ومره يعني بيها طريقه وجدوا ان ده وانت من الكيموثيرابي الممتازه للتروبزايكل. وجدوا ان هذا التشومر بيموت بالبي سي جي. خلاص؟ طب ان كيس اوف ديب هتعمل ايه؟ او ريكارنت؟ طب والتيوب تسال فيهم ايه؟ هوصل بايه؟ ده قصه ثانيه. قصه ثانيه يوريناري دايفرشن ده قصه ثانيه. هشرحها بعدين. تعال نشوف اسكويما سيركاسيون. دكتور السوبرفيشال دي بالنسبه لايه؟ ايه اللاين اوف ديماركيشن؟ نعم ايه اللاين اوف ديماركيشن اللي اقول عنده سوبرفيشال ودي؟ الميكوز وصل المصل هير او نوت. يعني ايه الفرق بين سوبرفيشال وديب؟ افكشن اوف ذا مصل او نوت بس. حتى لو افكت المصل ما عملش ليه برشا بيقول لك لو وصل للمصل يبقى غالبا راحت بره راحت الليمفاتس والليمفوس اللي حوالين البطن. وده ما ينفعش اعمل بارشن ب نود ديسكشن ما ينفعش. اما سكوما السيل كارسينوما فهقول ايه الاختلافات عن مواضيع السيل كارسينوما. وسكوما السيل كارسينوما اللي هي 40% الى 45% في دماغي ايه؟ في دماغي ان هي بالهارسيا. فهقول لك الايديولوجي بتاعتها يا اما تكون بالهارسيا يا اما هتكون نان بالهارسيا. عشان اخلص من نان بالهارسيا هقول لك ان نان بالهارسيا ستون وورد يعمل سكوما السيل كارسينوما. ممكن حاجه اسمها اكتوبيا فيزايكل دي هنقولها مع الانوماليس. طفل بيتولد الانتيريور وول اوف ذا بلادر ابس اوف ذا انتيريور وول از ابسنت. الانتيريور وول اوف ذا بلادر از ابسنت. بيتولد الطفل عندك هديه مفتوحه والبوستيريور وول اوف ذا بلادر قدامك. اند ذيس از نوت انكومن. بنشوفها كتير يتولد مفتوحه وتلاقي تيورترز كده عمالين ايه على بره. اسمها اكتوبيا فيزايكل. هو المفروض ان اول ما بيتولد بنعمل له حاجه دلوقتي. اول ما يتولد لو ضيعت يوم صعب. للبلد تبقى خلاص بقت بوتنشلي انفكتد. فهي دلوقتي بتعمل عمليه يعني المفروض بيتولد من هنا اشاره باسم الجراحه يشتغل على طول. انك كده تو ريكونستراكت اجان. هناخدها هنرجع على النومنس وهنقول بسرعه. لكن اتساب البلادر ديت بيحصل فيها سكوماس ميتابليشيا وكرونيك انفكشن. اتساب عشان بعد بقى الناس ديت لو اتسابت لسن كبير انا اتصلت بيك ما ردتش. اتصلت بيك وراها جايز في الحمام وجيت. لكن ان انا اتصل اربعه ميس دكول في نفس الوقت ما بتردش يبقى انت مشغول. لكن بص انا زي ما بقول لكن انا التكنولوجي دي مفيده للانسان لكن ممكن تبقى في ايد السفيه نخب. يس نخب يعني الاتومز ديت بتفيد الانسان استخدمها في الامور الذريه. اوبيوم بتستخدم للانالجيزيا لكن بتستخدم للكيف. الموبايل بيستخدم عشان انقذ واحد ممكن انقذه واستخدم واحد رخصه ترى بكره هذا كتير قوي بيجي لي كده مكالمات طب انا مش عارف ارد عليه يعني هشتمه اني تايم اني تايم ما رايش بياكل في المحاضره في العمليه ما رايش يعني ده لازم يعرف انه جنب جراح جراح يا في محاضره يا في عمليه يعني 100% انا مش ببص على بيته مش هرد عليك مش ممكن ما علينا ايه؟ رقم برايفت ما يبقاش مع اي حد. برضه انا من هوايا مستحرم. اي ما بديش يا ما ادوش لحد. بس خلاص لو اتصلت مره وانا ما ردتش عليك اسكت بقى شويه نص ساعه ساعه ممكن اتصل بيك بعدين. ده انا تعال نشوف ده. بامبي الهارزر زي ستون او اكتوبيا فيزايكل. خلاص؟ أو يعني كرونيك سيستيتس مش شرط بيكوز اوف بلارزيسس. ريبيتد انفكشن مستمرة، انكمبليت ثيرابي مستمر، أدى إلى سوماس ميتالجيا كارسينوما. أما البلهارزي فلاقي أداتي. ممكن واحد حاجة بنسميها The Alkaline Theory، وده The Most Important Theory. بيقول لك إيه بقى في الألكالين ثيوري ده؟ الناس اللي عندها بلهارزيسس، الناس دي كرونيك بلهارزيسس، عندها كرونيك انفكشن، مستمر الانفكشن، ريبيتد انفكشن. أشهر الانفكشن في المسالك البولية because of the gram negative vesicle. ده الأشهر. أشهر انفكشن اللي هو الأورجانيزم اللي عايش عندنا اللي زاد زي إيكولاي وأتباعه. لكن لما أنا أكون كرونيك 100% مرة من المرات هطلط الأورجانيزم غريب. زي مين؟ زي الستاف أوريس. الستاف أوريس ده من الأورجانيزم، أو زي مثلا البروتيس برضو من الأورجانيزم، اللي هما بيحتوى على يوريز إنزيم اللي هو هيحول اليوريا إلى أمونيا. يبقى الستاف أوريس أو البروتيس الأورجانيز ده بيحتوى على يوريز إنزيم. يعني إن أنا تكرار الانفكشن بيكون عملية إيكولاي إنها مرة من المرات أو من أكثر المرات اللي هيجيلي دول ويحولوها إلى أمونيا. This alkaline يبدأ يعمل presentation of the calcium. يبدأ يحصل حاجة اسمها phosphatic incrustation cystitis. يحصل حاجة اسمها إيه؟ phosphatic incrustation cystitis. اللي ساعات نعمل clinic serene نلاقي calcified bladder. And this is the most important incrustation. انت ممكن اديك تحليل بول، تبص على تحليل البول، تبص عليه كده تقول ده على طول عينيا راح على ايه؟ على البي اتش، ده الكالاي. خلاص؟ بص على الكريستالز، تلاقي فوسفيت كريستالز. مشكلتنا هنا في مصر في معامل بتضرب التحاليل. دي مشكله عندنا. ده تضرب تألف اي حاجه. كويس. فاحنا نقدر نعرف اذا ده بيألف ولا لا. لو البي اتش الكالاي لازم يترصب الفوسفيت كريستالز. ده بالمناسبة. ادي اول حاجة. تاني حاجة. عندنا مثلا البيلهارزيا الاوفا. البيلهارزيا الاوفا نمرة واحد كرونيك ريجيشن. نمرة اتنين تعمل بي ان او. تقفل عمق المثانة. تعمل استيزيس. تعمل مور انفكشن. يبقى هي وجودها كرونيك كرونيك ريجيشن. تعمل بي ان او وستيزيس. هي نفسها ممكن تخلي انفكشن. يبقى دي بالهرزه الاوفا انها ممكن تتسبب. نمره ثلاثه هناك كارسينوجينز. زي مثلا ايه؟ الليفر ده تعبان فايبروز. تريبتوفان ميتابولايز هتفقد في الكدني. يبقى تريبتوفان ميتابولايتس كارسينوجينيك وطاقة في البدر مسافة فترة. يبقى هنا اقول لك ايه؟ تريبتوفان. مش كده الناس ديت هنلاقي عندها ايه؟ تريبتوفان ديفيشنسي. ده بلاجرا. تريبتوفان از كارسينوجينيك. قالوا في يوم من الايام ان الميراسيديال توكسينز كان مش مظبوط. الناس دي سموكرز، يعني نعمل لك ايه؟ السموكينج، ودي قريتها مؤخرا ان السموكينج تتناسب مع كل ما الانسان يعلو كل ما يبطل تدخين، والعكس صحيح. يعني السموكينج هي تنتشر في اللو سوشيال لونج ستاندرد. يقول لك يا عم دي هي متعتي الوحيده السيجاره. كل ما انك انت هاي سوشيال لونج ستاندرد تستمتع بالحياه، كل ما بتستخسر تبوظ حياتك. كانت مقاله قريتها لطيفه جدا يعني. الناس دي برضه سموكينج. السموكينج هو متهم دايركتلي للبنكر كارسينوما. متهم دايركتلي، لكن هنا في كل حاجه. لقيناها في البنكرياس، لقيناها في الجلطة، لقيناها في الاستومك، لقيناها في الاسوفاجس، لقيناها في النفس، لقيناها في يعني is one of the main causes اللي هو كارسينوجينيك. قد يكون عشان الباسترايس اللي بيعمله، قد يكون عشان low immunity، عشان low oxygenation، لكن هو متهم حتى في البلادر اللي هي خيالها بعيدة خالص على الموضوع. ما زلنا بنتكلم عن كارسينوجينيز اللي جايه دي كوميديا. فكاهه كان زمان بيتعالج البلهارزيزس بالطرطر المقيد الايميتيك، طرطر ايميتيك. كان بيسموه كده الطرطر المقيد، ياخد 15 حقنه يوم بعد يوم، ولازم يعمل ده اللي بقى قاعد في السرير، وكان بيجيله فوميتنج، وكان كاردياك ديبرشن. لذة حاجة بقى اكتشفوا ان هو المين كوز اوف كانسر بلادر. طبعا ده هو ملوش وجود، بس اللي اخدوه سنين طويلة وجدوا ان هو ده كارسينوجينيك. تمام؟ يعني هو هو البلازيزس مش قد علاجها كمان. بطرطر ايماتيك. الفيرتيلايزر اللي هو السماد اسمدة، واظن بنقرا كده عن اسمدة وشحنة اسمدة المصبنة والى اخره. هذه النيتروزو كومباوندز، نيتروزو كومباوندز دي ممكن تبقى كارسينوجينيك. عشان كده حتى دلوقتي العالم كله بيقول لك ايه الخضار ده اورجانيك ولا غير اورجانيك، وغالي قد ايه الاورجانيك بالنسبه للنان اورجانيك او بالنسبه اللي هو فيرتيلايزر. برضه ما ننساش ان الانفكشن باي ذا بيلهارزيزس ممكن تغير بعض الانزيمز اللي عايشه في اليورين. بيتا جلوكوفايديز انزيم اللي هو ممكن يغير حاجات في اليورين ويخليها كارسينوجينيك. انا عايز دي تتحفظ الصم. الصم. الكيروز ده تحفظ الصم، تكتبه بره كده على ورقه وتحطه مع البلهارزا الكولو. ليه؟ انا ممكن اقول لك جيف ان اكسبلانيشن واي بلهارزا سيستاتس از بري كانسرس وايل بلهارزا كولايتس از نوت. بالعرض يعني بولايتس لو تتذكر بالعزيزة أو تقولون never cause carcinoma never cause intestinal function never cause subsection. عشان قلنا pseudo polyps والكولون is capacious never cause carcinoma، لأن كل اللي بيعمل carcinoma رايح ناحية المسالك بلاش دعوه بالكولون. سألني السؤال لما نزل كان عايز يقول لي بطريقه اندايركتلي اتكلمي على الايتيولوجي اوف الهارزيان كانسر بلاش. هلاقي الباثولوجي عكس الثاني، انا عامل ايه عم زي مقارنه. الثاني كان فيلاس، ده الاقيه ايه نودولار فانجيتي، ده غير الفيلاس. الشجرة حاجة والنخلة حاجة، النخلة ده الترانزيشن سيل، الشجرة الأرنبيطة هي اللي بتهزر أو سكون السيل كالسيوم. لما أجي أقارنها ديت بالسبريد ذا سيم، ولكن لو الترانزيشن سيل كارسينوما اللي سبريد فيها أسرع فده أبطأ. أبطأ ليه؟ بيكاز أوف ده لسه بقول لك أهو، ده ممكن يبقى هنا كالسيفايد كمان فده بيمنع الاسفلت. وقبل ما دماغك كده تاخدك وتقول ايه يبقى البلهارزر كانسر بدر احسن في البروجنوزس من النان بلهارزر، ارجوك كده ترجمه كده. اقول لك لا بالعكس، ده فرق السماء والارض. ليه؟ ده مستشفى متحركه، ده عنده ليفر تعبان وعنده قطع هيبرتنش، ده ناهيك عن السيستيتس اللي ما بتنيموش، النار المستمره والفريكونسي المستمره. فتاخد العيان ككل ما تاخدوش ككانسر وبس، ده من غير كانسر وهو فراجايل. ولا كلاسيفيكيشن ما تنفعش هنا، عشان انت ممكن تحكم على تي 4 ويطلع تي 1، فما ينفعش هنا. ادي واحد. انك تاخد بايوبسي وتشوف اذا كان ده سوبرفيشال دي ما تنفعش هنا. اللي كده ولا كده هنأوبر ولا إن أوبر، طالما ريسيكتبل هنشيل الضمير. تاني أعمل سيفتي مارجن لأن البلادر كلها هيلثي، لكن هي البلادر كلها بوتنشال كانسيوجين. أي سؤال؟ يفضل لي بقى يكمل دي يكمل دي يورينري دايفرشن. لما تشيل البلادر هتعمل إزاي؟ هتوصل اليوترس إزاي؟ ويبقى كده احنا خلصنا في الكانسر ولا على فكره اللي هشرحه دلوقتي ممكن يبقى سؤال لوحده ليك شورت اكاونت اون يورينري دايفرجن وهيتكتب تكمله للسؤال بتاع الكانسر بدر بتقول لك توتال سيستم انا ما هشرحها دلوقتي هشرحها كقصه هي مش قصه خالص طبعا لكن عشان اتخيلها احنا شلنا البطل فقالوا طيب ما تاخدوا البيوريترز ونزرعوا على الاسكين يبقى هيطلع البيوريترز يردوا كيبيرس من هنا وفي تيز جمع بول من هنا ومن هنا ده اسمه يوريترو كيوتينس بيطلع فتحتين او ممكن يضمون اثنين ويطلعوا فتحه واحده انا هشرحها قال يعني قصه هي مش قصه خالص فقالوا طيب ما تيجي بقى دول بدل ما هو ايديك كده وطالعين كده على السكين ما تيجي جيب لي التو يوريترز وحطهم لي على سيجمنت من الاليوم والاليوم ياخدها على بره ودايما في المسالك ياخدوا الاليوم لان دي اقل ابزوربشن من الجيجمنت وده هنسميه الإليم اللي بيوصل وبالموصل بالفرنسي معناها كوندوين إليم كوندوين يبقى فتحة واحدة يجمع على بره ها؟ شرطي معناها الميزنتري ما تدخلش الإليم لوحده مع جزء من البلد سبلاي وتكمل بإيدها أنتو أنا لسنوس في ناس قالت طب وليه ناخد الإليم وهو برضو ما زال بيأبزورب ما تيجي ناخد التو يوريترز ونزرعهم في السيجمويد يبقى من ورا اليورين والستون وسموها اليوريتروكوليك وجدوا المشكله هنا عباره عن ايه اليورين اريتد في الريكتوم بيجي له ضيارية فهيفقد بوتاسيوم يخش في هايبوكاليميا والهايبوكاليميا ده يعمل له ديستنشن ويبقى ليزي تعبان ومصة تعبانة مش كده بس وجدوا ان في سيلكتيف ابسوربشن اوف ذا كلورايد فبيخش فيه هايبر كلوريميك اسيدوزيس وجدوا كمان مشكلة ثالثة ان ممكن البكتيريا تطلع وتعمل اسيدنج بايرو بيتفاكس وبدأوا اللي على الليفت اكتر من الرايت ان اللي على الليفت رايح على السيجمويد الرايت ممكن يوصل للريكتم والسيجمويد اعلى بريشر من الرايت يعني ده حقائق وجدوها مش مثلا بقول لك نظريات because of these three problems قالوا بقول لك على بقى تعالى نفس الكلام ده ازاي قالوا هيك قاعد اهو في الكولوم سيجمويد اهو اقفل السيجمويد واطبعه واطلع بيه بره از كولوستومي وهسميها دي الريكتال بلاك يبقى هنا سطول وهنا ايه يورين واعتبر ان دي الاحسن من اللي انا قلته فساعات احد يحسن ايه بيقول لي يعني بدأناها بيورين فهمت بالسطول وتقول لي احسن طب ما اليورين احسن لا كده الكونت كونديشن ايه؟ كده الكونت سطول ويورين لا هنا مش الكونت بقى اي حاجه هتحط يوريتر في في في في ريكتم سواء دي او سواء دي بيتعمل له تيست تحط له 200 سي سي سلايد كان هولد ذا فلويد ولا لا كان نوت هولد ذا فلويد في ناس ما يقدرش في ناس هتقفل الفلويد لو كان ما ينفعش ده دي ولا دي لا هو مش كده هي مشكلتها سوري هي ميزتها ان الاستول وانس بير دي كسوليد سهل التحكم فيه يعني لما يجمع هنا كيس جمع براز مره في اليوم الصبحيه وهيعود الكولون ويفضيه ويبقى دراي اول اوفر ذا دي غير ده اليورين 24 ساعة ومهما ده في سؤال للدكتوراه اللي هو الديفايس. ديفايس يعني الوسيلة. انك انت ازاي تعمل استومال ديفايس تمنع الليكج. ده اللي هنقول عليه. وتحط كيس جمع بول. كلمة كيس كيس جمع بول ده لوحده شطر بالصباعة بتاعته. ازاي بيمنع الليكج؟ بس مهما يكون برضه هيحصل ليكج. وخاصة انت بص على الجسم. الجسم دائما هناك الابدومين اكثر صعوبة في التحكم فيه. يعني ما هطلع خرمين هنا واقول له ده بس هتلاقي كرشه مدلدل فتلاقيه ده اتزحلق سواء هنا او بره نفس البروبلم. لكن لما يكون انا السول اسهل لي بكتير. جميل؟ انت رايح السول ويوري لا خدها ان ده 24 ساعة ودوت خالص. عشان كده ممكن احطها مع اخبار الموضوع واديها سؤال. واحد يا ابني جالك عنده فكرة فيستو. واحد عنده يورينا الفيستولا مين اصعب؟ اليورينا الفيستولا مليون مره اصعب. بس بطلق الطب اليورينا الفيستولا. لكن الفيكا الفيستولا مثل انا بتكلم بره الموضوع مثلها دي على اقل الكنترول وانس. يعني واحد يجي لك عنده فيكا الفيستولا ممكن يخش يقعد عندك في العياده ويتكلم معاك وتكتشف انه عامل كولوستومي مثلا يعني. بس انا عامل ايه؟ كولوستومي. لا ريحة طالعة ويمكن فاضية. تعال شوف بقى واحد مفاست اليومين الفيستولا وانت داخل عيادة كل الناس هيجيبوا في حتة من ناحية اليومين فاست. Because 24 hours and leakage من اليومين ونكسر الأوتيما هايس. فأنا خدتها كقصة. هي مش قصة. هي كل واحدة هي indication. يعني ليك واحد عنده مثلا cancer blood. Very late stage. اليومين ده تخن كده. من هايدروليت هايدروليفروزيس. عيان قلت ايه؟ عيان ليت ستيج انفيشنت. ها؟ بدليل ان الاوردر واسع. يبقى لازم اعمل له حاجه سريعه. ما بفكرش انا في الريموت كومبليكيشن اطلع بيها بره وخلاص. اللي هو في نفس الوقت طب الاوردر واسع ده ما ينفعش احطه في كوله. ده مش هطلع بكتيريا ده هطلع سطول. لكن انا باخدها من نوع تاني اللي ابو وايد يوريتر ده دايركت يوريتر ده معناها ليت ستيج. يعني مش هيستحمل عملية كبيرة زي دي او زي دي. عشان الريترو كنتينس ده دائما وصفت عند المسالك عملية الباليتيف السريعة. واحد جالك كل سؤال. واحد جالك عنده اكيوت ريتنشن اوف يورين. نتيجة كانسر بلادر. تعمل ايه؟ انا خدنا نتيجة بي بي اتش. ونتيجة كانسر بروستات. ونتيجة المستبرلين. اكملها لك الرابعة ايه بقى. اول حاجة تعمل ايه؟ اصدار. دخل الحلم انفستيجيت انتري ما دخلتش ضهرت مش عايز تخش زي البي بي اتش. ايوه برافو عليك. زي البي بي اتش ما دخلتش واطلع على الخطوه اللي فوقيها اللي هي ايه؟ سوبر بيومك. هل معقول افتح على كانسر نظر اروح اتفرج على الاسد افتح الباب واتفرج عليه؟ يبقى ما ينفعش السوبر بيومك اطلع فوقيها يبقى دي بس. يبقى دي الرابعه. انا قلت لكم على الـ على الاكيوت ريتنشن. الفيد ريتنشن خدناها بوست اوبر اللي هي فانكشنال وخدنا الاورجانيك. الاورجانيك ثلاث مواضيع بروستات بي بي اتش كانسر بروستات وكانسر بلادر. ادي كانسر بلادر هتحط قسطره ما دخلتش ما ينفعش سوبر بيبك اروح عامل ايه؟ يرد روف كتيرس. تمام. اخيرا بقى طبعا العلم بيتطور دلوقتي حاجه اسمها زرع مسالة. لفظ بالعربي كده يقول لك ايه؟ هعمل زرع مسانة. مش هزرع له مسانة. زرع مسانة يعني ايه؟ هعمل بلاد. ازاي بقى العملية دي؟ ازاي العملية دي؟ بص انا ممكن اعمل الاتي. بعد ما شفت البلاد ادي اللي فاضل لي اهو والاكسترنال سفنكتر اهي والركبم هنا هروح جاي على الريكتم اخد الميدل سيرف بتاعه. اخدت بيوريزيتس بلاد سبلاي وعمل انترنال ستيموس. اخدت ريكتم والريكتم ده وصلته باليوريستر. قفلته هنا ووصلته لليوريتر. طبعا ريكتو فيزايتو ريكتم بقى بلاد. Urethroplasty, reconstruction of the rectum as a bladder. You reconstruct the bladder from the rectum. فكلمة زرعت مسانة اسمعها كده قوي ايه؟ انا عملت مش عارفين ايه ده وعملوا لي زرع مسانة. مش زرع زرع بمعنى الكلمة transplantation no reconstruction of new branch. او اخد الاليا وده الريكتم الريكتم ده مزنوق ومالوش بلد سبلاي بسهولة يجي معاك خد الاليا. او ممكن ناخد دلوقتي بقى بناخد السيكم بحته من الاليوم يبقى السيكم بحته من الاليوم اهو وروح وصلها باليورست يبقى خدت السيكم. كل ده ريكونستراكشن اوف نيو بلادر. بعد ما عملت سيستيرتومي عملت عمليه الديزاين بتاعها العين يخرج كونتينت مفهوم. بس حضرتك في الاخر لانها وانا محتاجه خبره جامده قوي اكسبرتس جامده قوي اكسبرت يورولوجي عمليه بتاخد لها بتاع 7 8 ساعات شغل فاهم ازاي عمليه بس تستاهل في نفس الوقت يعني تستاهل فرق السماء والارض من عيان بيخرج بفيستول او عيان اللي هو بيتعمل له ساش اوبريشن. نعم نفس العمليه. سؤال كويس. هل هنعملها ذا سيم ستيج ولا ديفرنت ستيج؟ بدايه هذه العمليات كانت تعمل تو ستيج بلادر الاول ياخدوا يوريتروكوتينس ثم يخشوا يعملوا يعني عملوها تو ستيج. دلوقتي بيكاز كل شيء ذات خبره تزيد كل ما ايديك بتبقى اسرع كل ما امكانياتك بتبقى احسن بدي تعمل وان ستيج دراما. هنعمل سفنكتر هنا منين؟ السفنكتر موجود اصلا تمام ما قربتش من النبرنس يوريسترا خالص شلت البلادر شلت التو يوريترس اللي هو السيرفكس اسمها الفيزل البروستات بروتونيوم اللي عليها لكن ما شلتش النبرنس يوريسترا خالص وما زال هو عنده الكونتنس موجوده من الديب برمية باوش. إن إن أطلق هقسمها إلى ريسبتبل وإيه الريسبتبل؟ أدي عمليات الريسبتبلتي ويروتروكوتينس أو ريكتال بلادر. لو إيه الريسبتبل ومشكلة العيان ده الألم والبين الألم والبين فمن أشهر حاجات دلوقتي كتير قوي في مصر دلوقتي انتشر بتوع الأنيسيزيا إن يطلع حاجة اسمها بين كلينيك إنه أشهر ناس إن هي تدي سباين انستيزيا او تدي ابيدورا اللي هو طبعا انستيزيا فممكن يعملوا سب سب اوف انجكشن اوف الكحول انجكشن اوف الكحول. وانا رسمت لك العيان ده ينام حاجه اسمها جاك نايف. عارف جاك نايف يعني ايه؟ جاك نايف عارفين المطول قرن الغزال ده اسمها جاك نايف. يبقى نايم النومه ديت نايم كده ترابيزه عامله كده ويدي هنا لما بيدي هنا بيتاكد ان الكحول هيبقى في الحته دي بس 3 4 سي سي من الكحول. الحته دي سنسوري عشان ما تنزلش قدام وتبوظ الموتور عند ال 1 او ال 2 هينام 12 ساعه وعشان لو وقف تاني هيجي الكحول ده زي بولاطايب حط سبيرتو تقريبا كتير بطايب ما يطلعليش فوق يبوظ الدنيا. وبيدي 6 مانس الاصابع السنسوري بس للبلادر او للبلبس عامه بتدي 6 مانس للريف 6 مانس انتراسيكال انجكشن اوف الكحول لاحدث عمليات البين ريليف نو ويز. ممكن ما بيعملش حاجه زي بيبليك انسبريشن لو لسه يعني هو لو لسه زي ما انا خسرته يس يس انتراسيكا مش النرف نفسه هو بيخش على البوستيريور موتور ويحيلها. ما هو عشان هو مش عايزه بوستير هو مش عايزه شوف ده هيفضل فوق مش هينزل تحت ناحيه السوركس ولا تحت ناحيه اللور دي ولا هيطلع قدام ناحيه الموتور الانتيريور بارت اوف سبان كورد. انا قصدي بس هو حاجه هيطلع ليه اصلا؟ هيطلع فوق يبقى ماسك البوستيريور بس يبقى لو كويس البوستيريور بس نعم خميس باذن الله ايه؟ مسالك خلصها بقى.